استنى يا عم، ما فيش صوت في الريكورد حضرتك، وهيبقى في صوت بس ومش هيبقى صوت في الريكورد ازاي؟ لا ان شاء الله باذن الله المشكله تتحل تبقى لوز. قول كده. طب اوقف الريكورد ده. يا عم نص قول الله بس كده. بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم متابعينا الكرام معانا في اليوم ال 13 الساعه 13 المحاضره 13 النهارده يوم رقم 13. اهلا بيكم معانا بجد، يعني حبيت ابداها بدايه كوميديه كده في محاضره جديده من محاضرات مايكروسوفت اوفيس 2013. حابه ما انا بقول لك النهارده النهارده يوم رقم 13 من محاضرات مايكروسوفت اوفيس 2013. حابه اقول حاجه في بدايه المحاضره يا جماعه، والله العظيم وحياه ربنا شهادات مركز رؤيه معتمده، ولو مش معتمده مش هكون موجوده هنا ومش بشتغل هنا في المكان ده ومش بكذب ومش بنصب على الناس، لان في اشاعه منتشره ان مركز رؤيه شهادته ماليهاش اي قيمه. لا، شهادة مركز رؤية معتمدة، لأن المركز ده أصلا ما هوش وليد اللحظة أو مش وليد نشاط المكفوفين. المركز ده تاريخه كبير جدا، هو أساسا مستمر. لا لو سمحت، يعني عشان أتابع بس. مستمر من زمان جدا، وإحنا أصلا استلمناه معتمد، فمش هنكذب على الناس ومش مضطرين أصلا نعمل ده. تاني حاجة انه خلاص احنا خلاص اعتمدنا الكشف النهائي للناس، علشان ان شاء الله خلاص يعني الناس اللي ما دخلتش معانا بقى الورد، امتحان الورد خلاص يعني للأسف، مرة تانية ان شاء الله تكونوا موجودين معانا وتقدروا ان انتوا تستمروا معانا. الناس اللي دخلت وامتحنت وفضلت معانا لحد اخر وقت صبر معانا بنشكرهم جدا جدا، وبنقول لهم ان شاء الله بالتوفيق وتكونوا معانا كمان من الناجحين. ودلوقتي هنقل المايك لمعتز علشان يبدأ معانا المحاضرة 13 من محاضرات مايكروسوفت اوفيس 2013. واضح ان النهارده الاحتفال برقم 13. لا عادي جدا، يوم جميل ان شاء الله والدنيا تمشي تمام. السلام عليكم، اهلا وسهلا بيكم في محاضرتنا النهارده من مايكروسوفت باوربوينت 2013. بدانا مع بعض يوم الخميس. بالمناسبه قبل ما نبدا برضو، امل دايما مشيرالنا على الفيس ما شاء الله الكواليس بتاعت اسمه ايه ده بتاعت الكورس، ما شاء الله فطحانه دايما، بس اللي ما شيرتهوش وما عرفتهوش، انا واشرف امبارح مروحين الاستراحه بعجله. يلا انا تمام. انا والله طب بعدين. المهم، المحاضره اللي فاتت كنا عرفنا مع بعض مايكروسوفت باوربوينت ومجالات استخدامه، تمام، مجالات استخدام البرنامج وأهمية البرنامج بالنسبة لنا بشكل عام، مش شرط حتى كمكفوفين، وإن كان ده ما بينفيش أهميته لنا كمكفوفين، لأن عرفنا إن احنا بنتدرب إن الباوربوينت داخل في فكرة أكتر من إنه نتعلمه كمهارات كمبيوتر، تمام. عرفنا إن احنا بنستعمل البرنامج كمهارات تانية غير مهارات الكمبيوتر، وان مهم جدا لينا. طبعا قدمنا ده بشيء من التفصيل الكتير قوي في مقدمة يوم الخميس، تمام. بعد كده شرحنا البرنامج، طريقة الفتح بتاعته، الواجهة الرئيسية بتاعته عاملة ازاي. طبعا شفنا انها مختلفة في التعامل شيئا ما عن سابقيه الوورد والإكسل، تمام. عرفنا ان احنا بنتعامل مع بيئة معينة غير البيئتين السابقتين، عرفنا كيفية الحركة، عرفنا يعني ايه بريزنتيشن، عرفنا يعني ايه سلايد، تمام، عرفنا كيفية ادارة او الحركة على السلايد، تمام، عرفنا ازاي نضيف سلايد جديد ونتحكم في محتوياته، عرفنا لو في سلايد اوريدي موجود بالفعل ممكن احوله من شكل لشكل ازاي، تمام. استعرضنا مع بعض كمان عناصر قائمة هوم، وشفنا ايه اللي ممكن يكون موجود مستجدات عن وورد او اكسل، واستعرضنا مع بعض برضو عناصر قائمة انسيرت. فاكرين الكلام ده؟ تمام. وتوقفنا في انسيرت عند عنصرين هامين جدا تمام، وهما ميديا جروب بوكس تمام. طبعا في ناس اول ما قلت هنوقف ونبدا السبت كانت هتقوم ثوره، لولا ان انا قلت ان انا يعني عندي شويه ارهاق وكده، لولا ان هم سابوني في حالي يعني. تمام انا لا ما انت كلمتني في التليفون وشفت المنظر ف طيب الحمد لله يعني. فالنهارده زي ما وعدت هنبدا مع بعض بميديا جروب بوكس الموجوده في اخر قائمه انسيرت تمام، وهو اضافه صوت على الشريحه واضافه فيديو. مش بس كده، اقدر اتحكم في بدايه الصوت او بدايه الفيديو ان هم حتى يشتغلوا بشكل اوتوماتيك لما اجي اعرض ايه الشريحه تمام. طب خلينا ندخل كده في الموضوع على طول وندخل سخنين. امل عارفها سمعت موضوع العجله وسرحت فيه؟ لا والله. طب تمام تمام. لا موضوع العجله لا بنحكي في البريك يلا. تمام. طيب نفتح مع بعض البرنامج. تمام سكايب في عهدتك النهارده. ويندوز قاف رن دايالوج سيتنج كيبورد لاي اوت. كلمه الامر اللي بيفتح من الرن الباوربوينت هنكتب BOWERPNT. طبعا الرن كان عاده ما بيحتفظش هنا، فاحنا هنكتب POWER. انا بكتب بس بايد واحده PNT power enter. نعم. Folder view list. مش سامع. Folder view list view. ما سندتش المايك المره دي. تمام. طب هو المفروض ان كده يفتح لنا البرنامج. Title is desktop alt tab powerpoint. أهو. PowerPoint. Backstage view. هنعمل escape طبعا على القائمة المعتادة دي. PowerPoint. Ready. No selection. To select an object, press tab. طبعا كل الكلام اللي بيتقال ده احنا قلناه يوم الخميس وترجمناه. No selection. To select an object, press tab. فهمنا يعني ايه no selection ويعني ايه هنختار كائن عشان نكتب عليه والكلام ده كله. صح ولا غلط؟ هل محتاجين ان احنا نعيده؟ ها؟ ورا تمام تمام كده. طيب تعالوا بقى، انا مش هشتغل على الشريحه الاولى دي، خلينا على طول ندرج لنا ايه شريحتين كده على الماشي. بندرج الشرائح باستخدام كنترول ام. برافو تمام. لا مش محتاجين نعيد خلاص. نو سيلكشن تو سيلكت. ماشي انا ضفت شريحتين. نعم عملت حاجه يوم الخميس، انا دخلت معايا الموضوع فقلت انا هعمل كنترول ام، ففكرت ان انا كده يبقى هفتح فايل جديد في الباوربوينت، فاكتشفت ان هو درج شريحه بس في نفس الفايل اللي كان مفتوح. ايوه الفايل ده اصلا كان مكتوب فيه حاجات يعني، فقمت راح اعمل كنترول ان ام جيب لي فايل جديد خالص. تمام. وقمت درجه فيه الشريحه عادي. تمام. هو الفكره كنترول ام بتدرج شريحه، اما كنترول ان فزي ما تعودنا في الوورد انها بتعمل مستند جديد، في الاكسل اللي بتعمل ورك بوك جديد، في الباوربوينت برضو بتعمل ايه برزنتيشن جديد. تمام. يعني هو الكنترول ان اختصار نيو ماشي معانا في كل المواد اللي احنا خدناها مع بعض زي ما هو. تمام. طب انا ادركت ليه شريحتين فاضيين تاني، عشان خاطر انا هاجي على شريحه منهم وهشتغل بقى ايه على فكرة ان انا هدرج صوت او فيديو. تمام. هنجرب ده وهنجرب ايه ده. انا هاجي على الشريحة 2. No selection. To select an object, press tab. Slide 2. نعم. نوال بس لو حد يعني بسمعنا عنده رابط لجزء 17 32 يبعته لنا. لا تمام. هو انت محتاجين رابط لجزء 17. طب تمام. اشرف هل متوفر؟ جزء 17 32. اوكي موجود. طب احنا ماشي. طب استاذ سعد احنا يعني برحب بيك طبعا، وهيوصلك الرابط ان شاء الله من اكونت القناه. ادونا بس ادونا بس شويه وقت كده بسيط. اشرف يعاني من حاله فورمات شديده، وان شاء الله ربنا يقوم له جهازه بالسلامه كده خير ان شاء الله. تمام. طيب انا جبت ايه بقى؟ جبت سلايد 2 وعملت وهعمل ايه في سلايد 2 بقى عشان لما نيجي نستعرض الشرائح ونشوف لما نيجي نقلب الشرائح ايه اللي هيحصل. متفقين؟ عشان يبقى في سلايد 1 فاضي وسلايد 3 فاضي وسلايد 2 هو اللي عليه شغلنا. متفقين؟ طيب حد يشمد ايده لقدام هنا يا جماعه عشان في حاجه مركونه يعني. ها ايه مالكش دعوه بقى بلاش شغل المكفوفين ده. طيب تعالوا بقى نفتح قائمه انسيرت ونمشي بالتاب لحد كلمه ميديا جروب بوكس وهنلاقي فيها اوديو وفيديو. تمام. ريبون ريبون ابر ريبون انسيرت تاب ادي انسيرت همشي بقى تاب تاب تاب لينكس جروب بوكس تاب تاب طبعا كل اللي معدين عليه دوت اتكلمنا عنه امتى يوم الخميس وفي حاجات ما وقفناش عندها في قائمة insert قلنا عشان التكرار لكن وقفنا لو تفتكروا عند عنصر مهم وقلنا ان ده مختلف عن الوورد والاكسل في الادراج وهو ايه. الله هيدر اند فودر. برافو يا احمد علي. مش احمد علي بس اللي قال برضو صح حد تاني نطق من ورا معتز. تمام tab date and time dot dot dot العدالة tab slide number tab object dot dot tab simple tab simple dot dot tab menu media group box video submenu to move to the controls on this ribbon use tab or shift tab or use the arrow keys alt followed by n v alt n v بعد كده tab audio submenu audio submenu alt n o بقى مش ايه ايه رايك اشتغاله مش اكتر بس هي فعلا alt n o. طب ايه رايكم انا حابب ان انا ابدا بالاوديو المره دي حابب ان انا ابدا بايه بالاوديو alt n o او من القايمه طبعا عشان يعني انا انا اللي لمسته من الاختبار فكره ان في ناس بتحب الاختصارات وناس بتحب القوائم فاحنا بنقول ده وده وكل واحد يا جماعه بيحب حاجه يشتغل بيها وفي ناس بصراحه كانت بتحل بطريقه وبتقول لي الطريقه الثانيه في الحل كمان يعني في ناس بجد رائعه رائعه جدا في امتحانها بحييهم كلهم بصراحه. طيب هفتح السب منيو سبيس ليفينج منيوز اونلاين اوديو دوت دوت دوت طبعا اول حاجه بادئ بيها اللي هي اونلاين اوديو دوت دوت دوت زي ما سمعنا نفس فكره الاونلاين بيكتشر والاونلاين فيديو والجو اللي احنا كنا بنتكلم عليه قبل كده. على فكره عشان تبقوا عارفين برضو قبل ما نقول اي قبل ما ندرج اي حاجه دلوقتي الميديا اللي هتدرج سواء كانت اوديو او فيديو ده كائن جديد بيتم اضافته للشريحه جنب التايتل وجنب الاوبجكت يعني مش بينزل يعني مش بينزل كده لا بينزل ككائن تالت على الشريحه. تمام ودلوقتي هتوصفه لكم امان يعني. نعم لا هو العنوان هيبقى للشريحه وانت بقى هتنسق تواجد ده مع ده فاهم انت. طب سيبنا من فكره اونلاين اوديو هنشتغل على حاجتين دلوقتي اوديو اون ماي بي سي دوت دوت دوت اون اوديو اون ماي بي سي اوديو من جهاز الكمبيوتر بتاعي. تمام طيب غير اوديو اون ماي بي سي في ايه تاني بقى ريكورد اوديو دوت دوت دوت ريكورد اوديو اسجل انا بقى اوديو بنفسي كمان للشريحه ايه رايكم يعني مديني كل الـ يعني الـ الاتاحه في الموضوع دوت الاكسسبيليتي كلها هنا ان انا اعمل اي حاجه انا عايزها اونلاين اوديو بس بصراحه لما هنخش على دايلوج الريكورد يعني الدنيا مش زي ما انتم متخيلينها برضو. تمام طب ايه رايكم خلينا نشوف الاول فكره اوديو اون ماي بي سي ده. نعم اوكي الاستاذ بسام احمد بيقول لحضرتك احنا عاوزين ملخص للمحاضرات وبيقترح انه لو حضرتك تطوعت لتلخيص لتسجيل الملخص ده بعد كل محاضره علشان يقدروا يذاكروا لان هم بيقدرش يذاكروا من المحاضرات المطوله او ان حد طبعا يعني وعد بعمل ملخصات ثابته. عايزين ارد على الموضوع ده اجري يا مجدي هو بسام بسلم عليكم وبحييك جدا طبعا اولا بس يعني والله الفكره مش فكره اي حاجه بس انا يعني برجو كلكم واللي في القاعه يعني اللي في القاعه واللي على الانترنت التمسوا المعذره لكن انا بجد بخرج 5:30 من القاعه يعني مستهلك تماما فيعني الموضوع صعب، وكمان احنا الفكره ان احنا بنخلص هنا القاعه 5:30 بنكمل شغل ان احنا بنعمل سيفنج للاوديو. طبعا سيفنج الاوديو بيكون اكتر من 3 ساعات، بياخد وقت، بعدين بنعمل بنحول عشان نرفع على اليوتيوب بياخد وقت برضو، وبعدين نقعد نرفع على اليوتيوب. فان كانت المحاضره بتخلص معاكم 5:30 فكره بقى يا سلام بقى لو النت بطيء ولا في مشاكل ونروح نشوف الراوتر ونرستر الراوتر وش عارف ايه، واحيانا لما النت يعملها معنا ناخد اللابتوبات وننزل على كافيه والله يعني عشان يبقوا الناس يعني متابعين معانا. يعني اصلا في محاضرات من اللي اترفعت لكم كتير، يعني كتير تقريبا يمكن ربع او تلت المحاضرات مرفوعه من كافيهات. طيب في حد دي مفاجاه يا مستر مهندس هو بيسمعك دلوقتي، احمد منينا بيتطوع بمنتجه المحاضرات كامله اذا اعطيناه الاذن. جميل، لا طبعا معاك الاذن، معاك الاذن طبعا بحييك يا احمد. المجال مفتوح يا جماعه، الفكره ان المحاضرات يعني لا مدفوعه ولا كوبي رايت ولا الكلام ده كله، اللي هيقدر تمام يعني لا المدرب ولا مركز رؤية حاطين اي كوبي رايت على الموضوع، يعني الفكرة اللي يقدر ان هو بس يطلع من المحاضرات يا ريت الملخص بدون اي اخلال بالمادة العلمية. ده اللي حاجة اللي انا بأمن بيها اي حد يعمل اي منتج على المحاضرة، بس ده يعني دي الحاجة الوحيدة اللي وهحطها امانة عندك انت مش اكتر. لا ده احمد مش محمد. تمام، فادي الفكره بس يا جماعه والله. فان كان يومنا بينتهي هنا في المحاضره 5:30 فاحنا بينتهي يومنا عند الشير بتاع الرابط لما بيوصل لكم. شوفوا بقى الرابط بتوصل لكم امتى، ويعني برجو المعذره يعني بجد والله. شوفوا مكان اقامه للاخت امل عشان خاطر احتمال تطرد قريبه يا مسهل. خلاص مفيش مشاكل والله. طب الحمد لله. عموما احنا كده كده يوم الثلاث ماشي من الاستراحه، ممكن تبي تيجي تقعد انت هناك. المهم خلاص هنجرب بقى فكره الاوديو اون ماي بي سي، ريكورد اوديو اون ماي بي سي دوت. خلاص نعملها كده ايه في الاول. طب انتر انتر ابر ريبون لوور ريبون ميديا جروب بوكس اوديو سب منيو اوت فولود باي ان او ليفينج منيو بار ليفينج منيوز انسرت اوديو دايالوج فايل نيم انسرت اوديو دايالوج وفايل نيم. نفس الدايالوج اللي اتفتح في اوبن، نفس الديالوج اللي اتفتح في سيف، نفس الديالوج اللي اتفتح في انسرت بيكتشر، نفس الديالوج اللي بيتفتح في اي اوبن او سيف او انسرت او اي حاجه. في ايه يا جدعان؟ ايه لا مش اشرف، مش انا خالص. لا ده مش اشرف، انه عطيه. يعني والحمد لله رب العالمين لقد حلت علينا بركات محافظه اللاب بتاعي سقط وانت لوحدي دلوقتي على البركه. يلا اذا عطيه في طريقه الى الفورمات على البركه زي الفل. يلا ربنا يجعل كلامنا خفيف عليكم. المهم فايل نو فايل ني احنا لسه فيها يا شيماء، ما تقلقيش تقلقيش ان شاء الله تقلقيش. تمام طيب خلاص، نفس الديالوج اللي فيه اوبن. تمام طبعا هتعامل معاه بنفس الطريقه اياها اللي اتشرحت في الوورد. Shift tab. Items view list box read only. To move to one item press the arrow keys. Items view list box. Header. قال لي header. ارجع لورا Shift tab. Custom office templates. قال لي custom office. طبعا انا كده عرفت ان انا في my document. انا عايز ارجع للديسك توب باك سبيس كذا مره كده لحد ما يسكت الناطق. يا جماعه على فكره يعني كتر التكتكه على الكيبورد والله ما يعني كمان بركاتك يا اشرف. اشرف ستايل كرفت على عيال. ما علينا. طب انا حاطط ملف صوتي على سطح المكتب. And نحن والقمر جيران. طب ما علينا دي الموسيقى. انا والقمر جيران. طب وانا فين؟ ايه لا ما احنا هنفتح البيتين على بعض ان شاء الله. لو وانا قلت براس تايم ايه لا انت خلاص ادركت الفايل. لا يبقى ادرجي الفايل وبعدين بقلبيه. تمام ادرجي الفايل، اضغطي انتر على ال ايه انتر. انا ضغطت انتر ميديا. خلاص ضاف لي دلوقتي اللي على الشاشه ايه محتويات الشريحه. عايزين نتحرك بالتاب كده. تاب تايتل بليس هولدر تايتل تاب ميديا ميديا تاب تايتل بليس تاب. يبقى الشريحه بقت بتحتوي على ايه هنا؟ تايتل وميديا. بصوا وانا واقف على الميديا اضغط سبيس سبيس ادي ملف الصوت. تمام تمام عادي سبيس احمد هيبدا المحاضره 9 10 وبقول لحضرتك لو اي ملاحظات اديني اياها. ماشي تمام، يبعت لي وانا يعني هشوف. تمام، مشكور يا احمد. طبعا سبيس بتشغل، سبيس بتوقف، بس خدوا بالكم السبيس هنا بتاعني ستوب مش بوز. يعني انا دوست سبيس، بص لو ضغطت سبيس تاني سبيس. لا ده عملت بوز سبيس. والله طب تمام، يبقى بيكمل سبيس. خلاص سبيس. ايه مهما كان اعتقد يعني، بس يعني ايه، لا ايه، لا هي انا جايبها بفلاشه. لا هو التراك ده انا بحبه جدا صراحه، يعني التراك ده بالذات انا ليه معزه عندي. ها وفي ثلاث تربع اصلا، يعني ثلاث تربع حتى المحاضرات اللي رفعها على النت كمونتاج صوتي حاطط التراك ده في الاول، يعني في الابي فايند ريدر، في المحاضره بتاعه الساوند كده، ده التراك اللي بادئ بيه دايما. نعم. لا المهم عشان اجرب ايه، لا طب يعني المهم مثلا يعني المهم ده اهو تراك صوت. طيب انا مثلا دلوقتي بقى انا واقف على الميديا اهو، واقف على التراك، واقف على ايه الاوبجكت اللي هو اسمه ميديا في الشريحه ميديا. بص لو عملت الت، احنا تعودنا ان الريبن منيو بيضاف له احيانا بعض المحتويات لما ايه، لما بندرك حاجه في المكان ده، او بيكون المؤشر مشاور على كائن مدرج. صح، شفنا ده في التيبل، شفنا. الله يسلمك يا ميري، اهلا وسهلا. تمام. طيب شفنا ده في التيبل، شفنا ده في البيكتشر، شفنا دوت في الهيدر اند فودر، شفنا ده في كائنات، حاجات كتيره ادرجناها طبعا في ايه، في الوورد او في الاكسل. اوكي طيب نضغط Alt. هو قال لي هوم، ما علينا، نمشي كده لحد فيو ونشوف فيه زياده بعديها ولا ايه ولا لا. Insert tab transit leaving menu bar. طب ايه ده، ما علينا. Upper alt tab leaving command bar presentation one powerpoint ready media. معلش مش عارف انا ايه التقل اللي اصلا. Ribbon rip review tab view audio tools group box. شفت الجروب بوكس ده اسمه ايه؟ اوديو تولز جروب بوكس. هو الاوديو تولز جروب بوكس ده اول حاجه اسمها ايه، في ايه فورمات، تاني حاجه بلاي باك تاب. بلاي باك تاب انا لما اتحركت في فورمات وفي بلاي باك لقيت تقريبا محتوياتهم واحده الاثنين. تمام، فاحنا طبعا القائمه الاوقع بصراحه واللي انا حتى قلبت فيها في الاول كانت هي ايه، بلاي باك التشغيل. صح ولا غلط؟ طب تعال نمشي في بلاي باك ونشوف كده اختياراتها. تاب لوور ريبون بريفيو جروب بوكس بلاي بتن تو موف ثرو ذا. طبعا بلاي بوتن هنا بتساوي ايه، السبيس اللي انا بضغطها من بره. خلاص فمنطقي ان انا هضغط سبيس، مش هاجي في القائمه واضغط ايه بلاي بوتن. خلاص ماشي. تاب بوك مارك جروب بوكس اد بوك مارك بتن. بوك مارك اللي هو لو عايز اضيف علامه على ملف الصوت يبدا منها او حاجه زي كده. تمام طيب. تاب remove bookmark button unavailable. remove bookmark button وقال لي unavailable. ليه بقى؟ ما انا مش حاطط اي علامات. خلاص يعني معنى الكلام ده ان انا ممكن اشغل الفايل الصوت واجي عند حته معينه اروح موقف وادخل اعمل bookmark من هنا. طب اختصار الاد bookmark بقى ايه عشان ده مهم؟ shift tab add bookmark button to move through the controls on the scribble. use tab or shift tab or use the arrow keys alt followed by jn alt j n a Alt J N A. طبيعي هتكون الريموف بقى ايه؟ Alt J N R. طب هل الكلام ده صح؟ تعالوا نسمع. Tab remove bookmark button unavailable. To move through the controls on this ribbon, use Tab or Shift Tab or use the arrow keys. Alt followed by J N R. بالضبط. Alt J N R. تمام؟ Tab editing group box. Trim audio dot dot dot button. Editing group box ده حاجة اسمها trim audio dot dot dot. طبعا طبعا الناس اللي سمعت بقى محاضرات هندسة صوتية او ماشية في المجال ده عارفة معنى كلمة trim. تمام، trim ده اللي هو ان انا بحدد جزء، ولما بعمل trim بيشيل كل اللي قبل وبعد، قبل علامة البداية وبعد علامة النهاية كله. تمام. بص يا اسمك انت النهارده أمل. يا امل. تمام. احنا بنعمل ايه، احنا من انسيرت ومشينا بالتاب لحد حاجه اسمها ميديا جروب بوكس، قال لك فيديو سب منيو واوديو سب منيو. دي خلاص انا عملتها. تمام، ميديا دي بقى ده كائن دلوقتي مدرج على الشريحه بتقفي عليه بالتاب حضرتك. أوكي. بس ودخلت انا عملت الت ورحت بالقائم لحد قائمه بقيت اسمها بلاي باك. فهمي مين لحد حاجه اسمها بلاي باك ومشيت هناك انا. تمام. ده معنى كلمه ايه؟ معنى كلمه تريم اللي هي زي ما تقولوا كده بتقص الحواف بتاعه الملف. تمام تمام كده، بتقص الحواف بتاعه الفايل من البدايه والنهايه وبتسيب من اول ما احنا حطينا ايه علامات. متفقين؟ طبعا الموضوع ده موجود يعني الناس اللي بتستخدم جولد ويف وعارفه شغل هندسه صوتيه عارفاه كويس قوي، صح يا اشرف؟ طبعا انت عديت فكره الجولد ويف دي بمراحل. اشرف دلوقتي محترف سونار ما شاء الله. تاب لوور بوم اديتنج جروب بوكس فيد ان اديت سبين بوكس 0.00. شايف الخاصيه فيد ان؟ ايوه فيد ان. ايوه انت قلت يا معتز. ايه هو التريم؟ ها هقول لك اختصار التريم. حاضر. شيفت تاب تريم اوديو دوت دوت دوت بتن تو موف تو ذا كنترولز اون ذا ريبل يوز تاب اور شيفت تاب اور يوز ذا ارو كيز الت فولود باي جي ان تي. سمعتي؟ الت جي ان تي. طيب فيد ان تاب فيد ان اديت سبين بوكس 0.00. تو موف الفيد ان ده يا جماعه اللي هو طبعا احنا شفنا اول ما دخلنا سبيس الفايل دخل علينا اتاك كده هجمه على طول، صح؟ لا، الفكره في الفيد ان بقى ان بيعمل حاجه زي دخول تمهيدي كده، يدخل بصوت واطي وياخد نسبه علو او ارتفاع في الصوت لحد ما يوصل للمستوى ايه الطبيعي. تمام. طبعا احنا بقى نجرب الكلام ده كله لان احنا مش بصدد شرح محاضره هندسه صوتيه دلوقتي. تمام. نعم، اللي هو الدخول التدريجي. بيبدا بيجي بهدوء وبعدين يبدا يعلى عشان ياخد مستوى الطبيعي. طبعا ده بيبقى بشكل ايه متدرج. تمام. طيب بعد كده تاب فيد اوت اديت سبين بوكس 0.00. فيد اوت اللي هو بقى ايه عكس الفيد ان اللي هو بقى النهايه بيخرج ما بيسحبش بقى ايه مع نفسه كده مره واحده، لا بيسحب تدريجيا. نعم يا امل. طب بس حضرتك اللي هتحددي ده دلوقتي. تمام، احنا هنوريكي ازاي تعمليه على ملف واحد وازاي ممكن تعملي على شريحه واحده وازاي ممكن تعمليه على الكل. مثلا انا ضفت اوديو عندي اعمل ايه عشان اوصل للي احنا عاملين واقفين عليه بالتاب على كلمه ميديا في الشريحه وعملنا الت وماشين في بلاي باك. تمام كده. طب دي فكره بقى الفيد اوت. تمام، خلاص كده مفهومه. طيب نمشي. تاب منيو اوديو اوبشنز جروب بوكس فوليوم سب منيو تو موف اوديو اوبشن جروب بوكس فوليوم سب منيو. اهو يا اشرف، تحكم في صوت الفايل نفسه في الشريحه. تمام، يعني بص هتشتغل من هنا هندسه الصوت على الفايل. تمام. طيب تاب كمان. تاب ستارت كومبو بوكس اون كليك تو موف ستارت كومبو بوكس. قال لي ايه؟ اون كليك، يعني ما يشتغلش غير لما انا اديله كليك ان هو ايه يشتغل. طب في اختيارات تانية؟ play across slides check box not checked start combo box on click playback tab to change with lower ribbon preview group box tab bookmarks group box tab tab tab menu audio option tab play across slide shift tab start combo box on click to move through the open list box lower ribbon audio options group. خدوا بالكم الكومبو بوكس اللي هو فيه ستارت كومبو بوكس ده مش هيتفتح معانا بسهم لوحده، لازم اعمل له الت وسهم لتحت اوتوماتيكلي كده بقى اوتوماتيكلي. يعني معنى ايه؟ ان بمجرد ما اجي على الشريحه يروح ده شغال لوحده. خلاص. تاب ليفينج منيوز ميديا ميديا تاب تايتل بليس هولدر تاب ميديا. طيب نفتح بلاي باك تاني. لوور ريبون كليب بار جروب بوكس بيست سبليت بتن. نعم. Escape. Leaving menu bar. Media. Design. Leaving. تمام. Upper ribbon. Review tab. View tab. Audio playback tab. Tap tap tap. Fade and edit spin. Tap tap. Play across slides. Check box not checked. Shift tab. Start combo box. Automatically. ادي السؤال ماري اهو. بصوا بقى. Tab. Play across slides. Check box not checked. Play across slides. اللي هي بقى ايه؟ تشغيل عبر الشرائح. كل ده من بلاي باك. بلاي كروس سلايدز. تمام، تشغيل عبر الشرائح. نسمع بلاي كروس سلايدز تشيك بوكس نوت تشيك. ده نوت تشيكد. لو عايزه يشتغل مع الشرائح كلها هخلي ده ايه تشيكد. لو مش عايزه يشتغل زي ما هو النوت شيك تاب لوب انتل ستوب تشيك بوكس نوت تشيكت لوب انتل ستوب تشيك بوكس نوت تشيكت لوب ايه لحظه لوب انتل ستوب تشيك بوكس نوت تشيك لوب افتر ستوبد ايه انتل ستوب لوب انتل ستوب دي بقى معناها ايه خاصيه اللوب دي برضو للناس اللي درست هندسه صوتيه عارفاها اللوب بمعنى التكرار ان الفايل لو انتهى يكرر نفسه من اول وجديد تمام طبعا برضو تشيكد ونوت تشيكد تمام والله الهندسه الصوتيه فادتنا كتير طبعا انت ستوب تشيك بوكس نوت تمام لو علمنا على ده يبقى الفايل كل ما يخلص هيتكرر ايه لوحده لو ما علمناش يبقى الفايل هيتعرض مره ويعمل ايه وينتهي تاب هاي دورينج شو تشيك بوكس نوت تشيكد هاي دورينج شو تشيك بوكس نوت هاي ديريشن هو الناطق بيقولها بس بطريقه غريبه شويه بس هي هاي ديريشن اللي هي ايه اخفاء الديوريشن دي اللي هي المده الزمنيه ديورينج شو ديورينج شو ما هي ديورينج هي مقصوده بيها دي يعني اثناء العرض يخفي فكره الديوريشن او اللي هي المده الزمنيه الفايل اتعرض منه قد ايه وفاضل قد ايه اللي هو العداد اللي بيبقى موجود ده طبعا لو تشيكد او نوت تشيكد حسب ايه رغبتكم طبعا شايف انها ممكن لو اتلغت هتكون يعني أزوأ في الفايل تاب rewind after playing checkbox not checked rewind after playing checkbox not checked نعم ايه هي العدد ايه هي العدد shift tab hide during show checkbox hide during show تمام tab rewind after play يعني ايه ما احنا قلنا بتخفي العداد اللي بيبقى ماشي مع الفايل اثناء عرضه ده تمام طب rewind after playing checkbox not checked rewind after playing check box not checked انتوا خدتوا بالكم لما احنا عملنا space ورجعنا شغلنا عمل ايه عمل pause وكمل من مكان ما وقف rewind after playing دي هتعمل ايه بقى هتخلي البوز دي مش بوز stop ولما نيجي نعمل play هشغل ايه من الاول في حاجة اشرف تمام طيب tab audio styles group box no style button نعم. لا هي لو بوز هتبقى انا يعني دي بقى بتحكم على حسب انت ايه بوز هتكون ادق عشان تكملي من مكان ما وقفتي تمام تمام اوديو ستايل هنا بقى بتتعلق بشكل عرض اللي هو ايه الاوديو هيكون عامل ازاي هي يعني في هنا طبعا كده قوالب جاهزه هيديني ايه اشكال معينه تكون موجوده في الشريحه الفايل الاوديو ده تاب play in background button to move play in background يعني ايه يشتغل في الخلفيه ما يتشافش يشتغل ايه في الخلفيه طبعا لو ضغطت على دي بوتن ده بقى امر تنفيذي لا تشيكد ولا نوت تشيكد الكلام ده كله play in background يعني هيختفي خالص الميديا اللي هو الكنترول او الاوبجكت بتاع الميديا ده خالص من الشريحه ويبقى شغال بس في الخلفيه مش باين تمام بحيث الشريحه تظهر ايه صافيه خلاص وتاب tab leaving menu bar خلصت ايه escape media object level طب تعالوا بقى انا عايز اعمل حاجه عايزين نعمل سلايد شو كده نعمل سلايد شو بايه اف 5 انا عملت اف 5 عشان يبدا لي من سلايد 1 بص اول ما هضغط سبيس على سلايد 2 سلايد 2 لوحدها انا ما جيتش ناحيه الميديا خالص تمام تمام كده عشان حضرتك عشان انت ما خليتهوش اوتوماتيكلي بص لما بقى انقل من 2 ل 3 سلايد 3 راح لسلايد 3 عمل ايه وقف الميوزك تمام كده طب اسكيب برزنتيشن تعالوا نجرب بقى نخليه كده بلاي كروس سلايدز ونشوف هيعمل ايه upper ribbon home tab leaving upper review tab to change ribbons view tab to change with escape leaving menu ليه بقى tab. عشان احنا title place tab object placeholder tab title placeholder هي فين احنا على الشريحه كده blank blank استنى escape no selection to select an ob tab title place tab media ادي الميديا تمام upper ribbon view tab to change audio tools group playback tab تعال كده نخليه بليز tab tab tab fade and edit spin tab menu tab start combo box automatic tab play across space leaving menus media كده بقى ايه tab title place holder بقى ايه بقى تشيكد f5 slide 1 slide 2 slide 3. بص لما نقلنا على 3 وقف الميوزك، ما وقفش الميوزك لما نقلنا من 2 ل 3. اسكيب برزنتيشن. اما عملت سكيب على سلايد شو لغى اوتوماتيكلي يا حاجه امل. لما لا ماشي اوكي، لما بنيجي على قائمه بلاي باك بتيجي على حاجه ايه، بيقول لك اوديو اوبشن اوديو جروب بوكس، بتلاقي حاجه ايه بلاي كومبو بوكس، بتلاقي حاجه اسمها اون كليك، بتعملي الت وسهم لتحت بتنزلي سهم بعد كده يقول لك اوتوماتيكلي. تمام. طيب تعالوا نجرب التجربه دي تاني عشان احنا عدينا السلايد بشكل ايه سريع. بصوا ادي اف 5 سلايد 1. طبعا مش اول ما هضغط على اف 5 هيشغل الميوزك. ليه؟ لان انا حاطط الميوزك في سلايد 2 مش سلايد 1. لو حطيتها في 1 هيشتغل من اول مبدا ايه السلايد شو. تمام. بص بس بص بقى لما هضغط سبيس واروح لسلايد 2 سلايد 2 اشتغلت صح ولا غلط. اضغط بقى وانقل ل 3 سلايد 3 قال سلايد 3 وبرده ايه مكمل ما وقفش زي المره اللي فاتت صح ولا غلط. كده الفايل شغال معانا على كل ايه على كل الشرائح. ودي التجربه او دي الفكره اللي قالت عليها ايه ماري من شويه. هل الفايل اشتغل على شريحه ولا على كله؟ ادينا شغلناه على الاثنين. تمام. دي فكره ايه بقى؟ فكره ان انا احط فايل اوديو على شريحه. سهله ولا صعبه؟ سهله. وزي ما شفنا كل الادوات في ايدينا ان احنا نقدر نتحكم فيها. خلاص. طيب ده بالنسبه لفايل الاوديو. نمسح بس الميديا بتاعت الاوديو ده. No selection. To select an no selection. No selection. Tab. Title placeholder. Tab. Media. هات نعمل له ديليت. Blank. طار. وش كده. Tab. Title. Tab. Object placeholder. Tab. Title place. ملوش أي وجود. نعم. صوتي واطي عند بعض الناس. طيب. بتقول لي صوتك واطي عند بعض الناس. أنا مش عارف. طيب. لا واطي مش واضح. واطي يا اشرف الصوت يعني ما طب اختصار زينب. لا تحياتي ليك يا زينب طبعا ربنا يخليكي ميرسي. لا هو اصل شغل الباوربوينت في فكره ان احنا نضيف فايلات اوديو وفيديو ده بصراحه اول مره يتقدم عندكم هنا. تمام. طيب تعالوا بقى نشوف الفيديو. Alt ribbon ribbon n upper ribbon v home tab to change ribbons use left or right arrows to nav n insert v menu leaving menus online video dot برضو اول حاجه ايه اونلاين فيديو. طب استنوا طب انتوا المفروض حد يفكرني بحاجه. احنا سيبنا الاوديو من غير ما نبص على فكره الريكورد صح النوم وسايبيننا سرقكم واضحك عليكم. نرجع بقى تاني للاوديو. على فكره جاي هنا متعمد. اسكيب يا فرحانين. اسكيب مش عيب ان انا اسرقكم وانا واقف ووسطيكم كده في بلدكم. ها غلط في حقكم على فكره. يلا بقى على الريكوردينج. نعم. لا في المعلومات ما تسامحوش. بصي خليكي استغلاليه قوي في انك تاخدي معلومه. يلا upper ribbon ان او بقى to change ribbons n او نو منيو. فتحنا وهنجيب الاوديو ريكوردر. اوديو ام اي بي ريكورد اوديو دوت دوت دوت alt followed by n o r. نعم. شيء عظيم فكرنا كفئك. وخلاص ماشي فكرت تكافئيني. على فكره انا القاهره في طريقي وانا راجع على فكره ها ماشي تمام. فكرنا كفئك. هشوف موضوع المكافاه ده. تمام. نضغط على ريكورد اوديو ونشوف هتعمل ايه. انتر ليفينج منيوز ريبن ribbon Microsoft PowerPoint dialog. PowerPoint cannot perform this operation because the audio recording device is unavailable. Check to see if the audio recording device is plugged in and it is working and then try again. Okay but طيب هنا بقى عندنا ليه؟ لاني والله اعلم غالبا شكل الجهاز ده مش متوصل فيه مايك تقريبا. تمام. tab help button بس shift tab. انت شوفوا الفكره بقى ان الباوربوينت no selection في الضغطه السبيس دي راح يا ريت. تمام. لا هنقول انا جاي اقول من عندك عادي. تمام. ماشي اوكي. ما انا هجي لك يعني انا هاجي عندك يعني. تمام. الفكرة اللي أنا عايز أقوله حاجة، الفكرة إن الباوربوينت في ضغطة الانتر دي عشان خاطر للريكوردينج عمل إيه؟ لا لا لا لا لا لا إيه إيه إيه حاسس والله تمام. لا الصوت وحش قوي كده. ليه ليه ليه ليه ليه كده؟ ده كانت عزومة مركبية. طيب يبقى ايه بقى؟ هو اكتشف الباوربوينت لوحده كده فكرة ان انت ما عندكش ديفايس ريكوردينج، ما عندكش ديفايس ريكوردينج يسجل، تمام كده؟ فيعني الفكرة ان حتى البرنامج ذكي قوي. ايه؟ ما انت عشان انت شغال على اللاب فانت عندك انترنال مايك. Ribble, ribble, N, O, no, R, leaving R, record audio dot dot dot, alt followed by N, O, R, leaving menus, record sound, recorded sound, recorded sound, record sound, recorded sound. عرفنا. Name, edit, recorded sound. خلاص. File name, edit وكاتب عليه ايه؟ Recorded sound. المرة دي وصلنا مايك. صح؟ طيب. انا هروح عند اشرف فين؟ طب مش تمام خلاص. انا كده بقى رحت للهيدفون اللي اشرف وصله. تمام. هو راح فين؟ هو ده. لا بتقول لك هي قالت الكلمه دي عشان انت نسيت الريكوردينج. لا دي مبررات بقى، دي حاجه دي. اماني فين؟ اماني خرجت تقريبا. انا مش عارف هو ده المايك اللي اشرف يقصده ولا لا، هنشوف يعني. لعل وعسى يكون هو يعني. لا خلاص خلاص هو هو. طيب انا دلوقتي قال لي فايل نيم، هسيب النيم زي ما هو. خلاص. تاب بتن تاب كانسل بتن شيفت تاب. طبعا البوتن اللي بدون اسم ده هو ده اللي احنا هنسجل بيه. بس خدوا بالكم من حاجه قبل ما ابدا تسجيل، بمجرد بدايه التسجيل انتوا ما عندكوش اي اختيارات لبوز ولا لاي حاجه خالص غير ان انتوا تسجلوا، وبعد ما تسجلوا في اوكي بوتن قدامكم بس، ده اللي متاح. يعني خيارات التسجيل محدوده. يعني من الاخر بصراحه اللي عايز يسجل يسجل له فايل في اي حته ويرفقه كميديا بصراحه. تمام. لكن ما يعتمدش على ده غير في حالة لو هو بقى داخل واثق من نفسه وهيأدي الحاجة مرة واحدة كده وش. تمام. طب انا هضغط على البطن، احنا لازم نشوف برضو. button space okay button to activate press space bar. طلع اوكي بطن اهو قدامنا. تمام. طلع الاوكي بطن مستني فكرة ان انا اضغط عليه عشان يوقف التسجيل او يعتمد عليه. طب انا مش هضغط اوكي دلوقتي عشان ما اعتمدش التسجيل. تمام. لا ولا كنسل، انا هرجع شيفت تاب اهو. شيفت تاب بتن شيفت تاب نيم اديت تاب. هضغط على البطن اللي قبل الاوكي ده هيوقف التسجيل ويعمل لي بلاي. نسمع كده. سبيس اوكي بتن تو اكت. وقف كده التسجيل. شيفت تاب بتن شيفت تاب بتن. في اتنين بطن اهم، واحد تاب شيفت شيفت تاب name tab بعد النيم بطن اهو، ده هيعمل بلاي تاب. والتاني هيشيل هيمسح. شيفت تاب اللي بعد النيم هيشغل واللي بعديه هيمسح. طب نعمل بلاي سبيس اوكي بتن. شفته اهو؟ طلع اوكي بتن اهو قدامنا. تمام. طلع الاوكي بتن مستني فكره ان انا اضغط. ده الصوت اللي احنا ايه سجلناه. tab cancel button space cancel. كنسل يا عم، مش هتسمعوني مرتين حرام يعني. tab title place holder. خلاص. طبعا انا دوست كنسل عشان ما اعتمدش الفايل اللي احنا ايه اللي احنا سجلناه. طبعا ادينا سمعنا صوته. طبعا بالميديا كنترول بقى اللي احنا شفناها في البلاي باك والكلام ده كله نقدر نتحكم بقى في ارتفاع الصوت ومش عارف ايه والكلام ده كله. تمام. لكن شفنا الفكره اهي نجحت، سجلنا. بس زي ما شفنا اولا buttons مش متسميه، اسامي اضرار ملهاش اسم. تمام. زي فكره الانليبل كده بتوع الاندرويد. تمام. فكره كمان الامكانيات المحدوده جدا في الريكورد. يعني انا ما عنديش حاجه اسمها بوز وريزوم مثلا ان انا اوقف وارجع تاني، لا انا كل اللي عندي اضغط بوتون ستوب اللي هو ملوش اسم اصلا، اللي بيبقى ما بين الاوكي وما بين الفايل نيم، ما بين الاوكي وما بين ايه الفايل نيم ده، اضغط عليه يعمل ستوب لايه للريكوردنج يطل... اي ايوه طب اكمل الجزئيه دي، يطلع لي بعد كده ينتج اتنين بوتون، اللي بعد النيم على طول ده اللي هو ايه يساوي بلاي، واللي بعديه يساوي ان انا هحذف التسجيل عشان ابدا ايه اسجل من اول وجديد، يعني بيشيل المقطع عشان اسجل غيره في نفس الدايالوج. فهمنا؟ هم مثلا الوضع الخاصيه الريكوردنج ديت عشان يعني للناس اللي هي هي يعطيه كامكانيه عشان ما يجبركش ان انت، اي الفكره ايه ان هو بيقول لك ان انا برنامج متكامل، انت مش مضطر انك تطلع تسجل بره، انا حاطط لك الامكانيه والله، وانت براحتك سيادتك عايز تستعملها براحتك، مش عندك مش عايز تستعملها وعندك امكانيات تسجل باي حاجه تانية عيش، المهم ان هو حاطط لك الامكانيه تحت ايه تحت ايدك. تمام. امل احمد منينا بيقول كنت مره في دوره اعداد مدربين وكانوا بيشرحوا من ضمن الباور بوينت ان هما بيحطوا مؤثرات صوتيه من نفس البرنامج، فهل الغيت في هذا الاصدار مؤثرات صوتيه من نفس البرنامج الباور بوينت؟ طب ما تحط بنفس الطريقه. لا هو يقصد يعني ما يجيبش من جهاز، انت تقصد ان في مؤثرات صوتيه جوه البرنامج؟ اللي هي مستر اللي هي عارف لما بتيجي تقلب بين الشرائح مثلا، احنا عملناها مره لما كنا بنعمل برزنتيشن واحنا بنقلب بين الشرائح، راحت اماني عملت لنا اول مره كده كانت صوت عارف انت زي كراكس العربيه كده، وبعد كده احنا لغيناه وعملنا الميوزك. لا اللي هو زي فكره حضرتك دي بعد كده احنا اللي عملناها يعني. يعني انتوا عملتوها قبل كده؟ احنا عملناها قبل كده، اماني عملتها لنا قبل كده. اماني اماني مش انتوا؟ مش احنا، لا مش احنا. تمام. احنا جينا بقى عشان نركن اماني شويه نريحها. تمام. لا هي الفكره كساوند افكت جوه البرنامج انا الحقيقه ما جربتهاش. استنى ده بيري ساعات دخلت في دخله ثانيه خالص. أيوة بتقول لك هو انا ممكن اخلي الباور بوينت ده مسموع يقرا لي اللي مكتوب؟ يقرا لي المكتوب؟ لا هو ممكن يقرا لك المكتوب في حاله واحده بس يا ماري، يا اما حد يسجل لك اللي مكتوب ونضيفه كملف صوت، يا اما تسجليه بقاله نطق بقى. على فكره ده ممكن، يعني ايه الفكره ايه المشكله؟ ده ممكن، ده ممكن يتهمل. بس حلو الهزار لو قال بجد. ايه رايك؟ المؤثرات الصوتيه اللي من داخل البرنامج دي انا شفتها مره، كان في برزنتيشن كان معمول لماده علميه تبع اللغه العربيه وكده، فكان معمول فيها الميوزك كتير جدا وكانت من داخل البرنامج مش مضافه من الكمبيوتر ولا حاجه. هل انتم متاكدين ده من جوه البرنامج؟ من جوه البرنامج. طيب هنشوفها، هنمر عليها ونشوفها دلوقتي. تمام. طيب خلاص، يبقى كده فكره الريكورد، فكره ان احنا نضيف صوت من جوه البرنامج، صح؟ طب تعال نشوف الفيديو، ولكن الاول انا محتاج اماني عشان في موضوع الفيديو ده بالذات لازم يتشرح بقى على الشاشه، لازم تقول لنا هي شايفه ايه يعني. اسكيب. خلاص سهل موضوع الاوديو. ها طيب نعم. انا بس يعني في حاجه بس مجنناني شويه، انت جبت الخيارات انك تخلي الاوديو ده يشتغل لوحده اول ما تنزل على لازم اكون واقف على اللي هي الميديا نفسها، اعمل الت اروح لحد بسام اليمين على حاجه اسمها بلاي باك. ثواني بس اعمل الت وانت واقف عليها يعني؟ وانا واقف عليها. تمام. لو غرمتي لو خرجتي ثاني هدفعك غرامه وش كده. هدفع كنت الاثنين عادي. المؤثرات الصوتية كانت من جوه البرنامج. استنى طب استنى. على المؤثرات الصوتية بتاع الانتقال من شريحة لشريحة. اللي هي في ترانزيشن. المؤثرات الصوتية بقى. لا. في مؤثرات صوتية مش مؤثرات بصرية. زي صوت مثلا. انا ما جربتهاش الصراحه. تمام. طب هنخليها تشوف. حاضر. تمام احنا دلوقتي بس هنضيف فيديو، عايزين نضيف فيديو للشريحه. تمام. خلينا على الشريحة 2 برضو اللي عملنا no selection. فيها دي. No selection. To select an object, press tab. Slide 2. تمام. تعالوا بقى Alt N V. Upper ribbon N V N V menu. Leaving menus. Online video dot dot. برضو بقى إيه online video. نصبت عليكم في حاجة ولا كده ماشيين حلو؟ طيب أي خدمة. تمام. آه كنت أنصب عليكم كنت أسرقهم في حتة من شوية. وفي بعد كده ايه فيديو اون ماي بي سي دوت دوت فيديو ان ماي بي سي دوت دوت دوت اونلاين فيديو طبعا ما فيش ريكوردينج فيديو هنا بقى مش موجود مع ان مش عارف ليه بصراحه لا على فكره حتى اللي عندهم لاب واللاب فيه كاميرا مش جايبها نوايا يا سلام ايه هو لا حضرتك احنا مش بنقول على الاونلاين فيديو اصلا احنا بنتكلم على فكره ان مفيش خيار اسمه ريكورد فيديو مفيش تمام طيب تعالوا بقى طبعا هنسيبنا من فكره الاونلاين فيديو وهندخل على فيديو اون ماي بي سي اون فيديو ايه لا اونلاين فيديو ان انت تجيبي فيديو من على الانترنت تمام طب انتر انتر ليفينج مينيوز انسرت فيديو ديالوج نفس الفكره في الفايل نيم طبيعي مالناش دعوه شيفت تاب اكسبلورر بين فولدر لاي اوت بين شيل فولدر فيو ادمز فيو ليست بوكس هيدر نيمز شيفت تاب كاستم اوفيس تمبلتس نخرج تاني للديسكتوب انا جبت مقطع فيديو كده وحطيته هنا دوك شيل تمام ايه ثلاثه هو راح فين نتورك ذس بي سي طب ماشي تاب تاب فايلز اوف تايب كومبو بوكس فيديو فايلز الفيديو اول فيديو فايل اوف Video all files. Shift tab. Shift tab. Explorer pane. Folder layout pane. Shell folder view. Items view list box. This PC. ثلاثة. هو الفيديو ما نزلش هنا. Network. Just نحن. ثلاثة فيسبوك. اهو. Enter. Media. Media. اهو. نزل الفيديو. ضغطت عليه انتر فنزل. طبعا نفس معاملة ايه? الصوت. مصدر هيشتغل. الجنوبية العسكرية 56 متدربا من ذوي الاحتياجات الخاصة وأولياء أمورهم لتأهيلهم لسوق العمل جاء ذلك خلال الحفل الختامي يعني هي صورة فيديو عادية بس انت بقى لو انت عايز تخلي الصورة مساحتها نفس مساحة السلايد عندك انت في اوبشنز توسعها ما احنا هنشوف ده دلوقتي احنا هنشوف ده الكنترول دلوقتي بتاع التحكم دلوقتي هنشوف طبعا برضو سبيس بتشغل وسبيس بتوقف بوز سبيس لحصاد عام 2015 تمام لشهادات تكنولوجيا المعلومات سبيس تمام طيب ده فيديو كان اتصور لنا في اسيوط مع قناة النهار في حفل التكريم بتاعنا تمام ما احنا مش هنصدع الناس بيه طيب هو كده كده كذا يعني بسيط اصلا صغير تمام طيب طب لا بعد البريك سمعوا لنا كده عشان نشوف المدرب اللي معانا ده المدرب اللي معاكم ده حاضر حاضر حاضر عايزين نشوف المدرب اللي معاكم ظروفه ايه حاضر في اليوم ال 13 للكورس بيسال على المدرب اللي معاكم ظروفه ايه لا ما هو بيسال عليك بس كان كان بيبيع ايه قبل ما يجي هنا يا ربنا يخليك يا فدا مستر معتز حضرتك يعني مشهود لك دايما بالتفرد والتميز حتى ايوه ايوه الله يخليك حاجه مستر محمد اول ما بديله سي في لمدرب ودي حقيقه باول حاجه بيعملها ان هو بيدخل على النت يجيب له كل اللقاءات اللي اتعملت معاه كلها يعني بيجيب حاجات انا يعني هو جاب حاجات انا اصلا ما كنتش اعرف انك عاملها يا معتز لا والله والله العظيم وصلوا الحاجات انا ما اعرفش ان هي متسجله تمام والله وجابوها و انا مفاجئ بالناس بتجيب لي حاجات من على النت انا ما اعرفش انها متسجله وطالعه انا عاوز اقول حاجه بجد يا جماعه والله العظيم انا مجلس اداره المجمع الاسلامي ده اثبت لي انه فعلا يعني انا اتعلمت منه حاجات كتير واول حاجه اتعلمتها ان مفيش حاجه ينفع تتعدي كده لازم ما ينفعش نجيب حد احنا ما بنجيبش حد وبس احنا بنجيب الناس اللي يعني اللي تيجي صح يعني الله يخليك يا امل ربنا يخليك هو مش مجامله ليك انا بوضح وجهه نظر انا دايما بتسال هو انتوا بتجيبوا اصحابكم ويدربوا والله سالت السؤال ده مليون مره انتوا بتجيبوا اصحابكم ويدربوا فلا يعني احنا مش بنجيب اصحابنا احنا بنجيب الناس الكفاءه مش اكتر انتوا مشكله بصراحه بتبرروا الناس كتير قوي تمام طيب نرجع بس نرجع خلاص نرجع بقى نرجع كده لموضوعنا تمام يلا عشان ما نبقاش اصحاب يلا اي خدمه يا امل والله ده اللي واجب عندنا ده اقل حاجه عندنا والله لسه اللي جاي احلى طيب تعالوا بقى نشوف الكنترولز او الادوات اللي ممكن نتحكم فيها في الفيديو ولو عايزين تسمعوا الفيديو هسمعه لكم في اخر يعني بعد ما نخلص الكنترولز اللي ممكن نتحكم فيها اوكي ماشي حاضر upper ribbon format tab طبعا في فورمات تاب playback tab وبلاي باك برضو تاب ونفس العناصر اللي في دي برضو خلينا نمشي بالتاب في بلاي باك tab lower ribbon preview group box play button طبعا play button tab bookmarks group box add bookmark add bookmark هتضيف علامه tab remove remove tab editing group box editing trim video dot dot dot button trim video نفس فكرة trim audio tab fade and edit spin box صفر صفر لا اتفضل لا لا لا بلاش المايك عشان بلاش حرج لا عادي عادي ما كنتش موجود امبارح اللي هو يعني ما سمعتش المحاضره بس يعني فكره الباوربوينت نفسها حضرتك يعني قاعد تتكلم عن الفيديو وعن الصوت وعن مش عارف يعني الفكره يعني انا فاتح باوربوينت عشان اعرض منه صوت ولا لا اسمح لي بس هي الفكره ببساطه ان انت فاتح باوربوينت عشان تعرض بيه ماده معاك ماشي الماده دي قد تكون كلام بس كلام قليل وفي عناوين بسيطه تمام. لا يتخطى على اقصى تقدير 8 سطور ماشي. في الشريحه الواحده ماشي. تمام ماشي. تعرض صور قد يتطلب الامر ان انت تعرض ماده صوتيه او فيديو في نفس الباوربوينت عشان سيادتك كمدرب ما ينفعش تخرج وتعرض ملف صوت وترجع تاني للباور او تعرض ملف فيديو وترجع تاني للباور لا انت المادة العلمية كلها الماتيريال كلها تحت ايدك البرنامج موفر لك كل ادواتك انك تعرض اي حاجة تمام الفكرة ممكن موفر بقى فكرة الباك جراوند اللي انت بتعملها دي بالضبط كده بالضبط نعم ميري بتقول لحضرتك مشكلتك الوحيدة انك اسيوتي ما بلاش انت مشكلتي اني اسيوتي والله دور عليها هتلاقي لها اصولها اسيوتية ما علينا المهم ايه مش هتستغرب ايش معنى مع ميري مش هتقدر تغمض عينيك والله مع ميري على فكره بجد يعني اللي يجي اسيوط يا جماعه بجد هيستمتع فعلا تمام عاملين شغل حلو في اسيوط يعني لا انت مش جاي مع التدريب ده خالص المهم الميكروب هينتشر عندكم تفتكر خلاص يا اشرف ماشي طيب خلاص كده fade and edit spin fade in tab fade out نفس الفكره tab menu video options group box volume sub menu volume الصوت بتاع الفيديو تمام ده sub menu طبعا space, lower ribbon video options group box medium low 1-4 الصوت to move through the low medium high mute 4-4 اضغط على mute يا مستر واخد بالي طب الصوت مثلا تعالوا نضغط على medium المره دي to enter leaving menus medium احنا ما جربناش نتحكم فيه المره اللي فاتت ولكن المره دي نجرب playback tab نعم tab fade out edit spin tab start combo box on click start برضه فكره on click وايه واوتوماتيكلي tab playful screen checkbox not checked to move through the control playful screen checkbox not checked playful screen طبعا ده ما كانش موجود ساعه الاوديو لانه ملوش لازمه طبعا ده لو عملت عليه تشيكد space leaving menus كده ميديا كده الفيديو بقى ايه هياخد كامل الشاشه upper ribbon playback تمام tab video options group box tab playful screen checkbox checked tab hide while not playing checkbox not checked to hide while not playing checkbox not checked to move through the control playful screen checkbox checked tab hide while not playing checkbox يعني تقريبا hide will not playing صح while ايه while الوثائق انت بقى شوف مش عارفه ترى القاء الوثائق ممكن يكون كان بيعلق على كلام اشرف او كده نعم يا لهوي طب ده انا لسه سالي نفس السؤال انت عندك فيديو عندك فيديو كمان انت ادركتي صوت ايه عامله ملف صوت متاكده طب اما اجي لك هوريك انك انت اللي تهتي. تمام. طيب لحظه كده. Hide while not playing checkbox not hide while not playing hide while not playing hide while not playing لا هي الاخفاء عندما يكون غير معروف غير يعني غير عامل او غير شغال. يعني يخفي الفيديو لما يكون ايه مش شغال, يعني الفيديو ما يظهرش غير ايه اثناء تشغيله بس. Hide while not playing checkbox not checked. طبعا ده checked و not checked. لو عملت checked الفيديو فعلا, لو انا جبت الشريحه وما شغلتش الفيديو هيحصل ايه؟ مخفي. ده في حاله طبعا ان انا مختار الفيديو يشتغل اون كليك, مش اختاره اوتوماتيك. تمام. نعم عند الضغط يا بابا. Tab loop until stop checkbox not checked. لوب انت اللي هي طبعا خاصيه اللوب اللي هي بقى بتعيده لما يعمل ايه ستوب. تاب ريوايند افتر بلاينج تشيك بوكس نوت ريوايند افتر بلاينج ليه فكره بقى ايه لما اضغط سبيس هيعمل بوز ولا هيعمل ايه ستوب, نفس اللي قلناه فين في الاوديو. تاب ليفينج منيو بار كولابس التحكم في ايه Escape. في الفيديو Media. طب تعالوا نشغله كده ونشوف هل الصوت اختلف والصوره اختلفت ولا لا. يدوي الاحتياجات الخاصه بالمركز التعليمي. هو الصوت معلش متهيألي قوي المعلومات. بس الصوره كامله طبعا. النهارده الصوره كامله من اسعد الايام في حياتي النهارده. طيب خلاص خلاص وقفنا ده. سيبها مثلا عشان سيبها ايه في ايه كمان. طب خلاص استنى بعد اذنك بس سيبها الاول. نعم لا ما هو من الاول خلاص ما احنا مش هنجيبه من الاول. طب لحظة طيب. نحتفل بتكريم الطلاب ذوي الإعاقة بشكل عام والطلاب الخاصين بي ذوي الإعاقة البصرية بشكل خاص على اجتيازهم لمنحة كان اسمها من أجل فرصة عمل أفضل. المنحة دي من خلالها بيتدربوا على استخدام مهارات الحاسب الآلي اللي بتواكب سوق العمل في الوقت الحالي. هو طبعا الحمد لله النهاردة كان يوم جميل. لا أحمد الصاوي طبعا معنا من أسوان كان حاضر الحفلة معنا في أسوان. يمكن أنا لسه ما انضمتش للمركز لكن في أخبار كانت الحمد لله كانت كويسة والنهاردة بصراحة تمام. يعني أنا مش قادر أوصف شعوري لأن يمكن دايما إحنا لسه كمان بنفكر في حاجات أكبر من كده وحاجات لسه أفضل من كده. سبيس حضرتوه؟ خلاص أحمد وضح كلامه لما أشرف سأل عن أهمية الباور بوينت. تمام احمد وضح لك كمان اكتر. تحياتي ليك يا احمد جدا. بوينت يعني بيرد نقاط. ميري بتجود معانا. الله الله الله الله عليك يا ميري. طيب دي فكره ايه بقى؟ دي فكره ادراج الاوديو وادراج الفيديو. انا اخترت الفيديو ده يا جماعه بجد عشان هو اللي كان قدامي في الوقت يعني لما جينا ننقل دلوقتي حالا حاجه على الكمبيوتر. يعني هو ترجمته الخفيه بس نقطه ايه نقطه الطاقه. بركاتك يا حنفي. ميديا. طيب ندله الميديا دي كمان بلانك. تمام. طب كده عرفنا ازاي ندرج اوديو وندرج فيديو وفكره الفول سكرين دي ممتازه جدا. انا مش هدرج حاجه عشان تعرف ان انا شغال معاك لازم اقول لك في اخر البتاع. لا ما انا لازم اشوف في اخر البتاع. ايه البتاع ده بقى؟ طيب تمام كده. طيب طبعا الفكره يعني شايفها سهله علينا قوي ان احنا ايه نشتغل بيها. بس انا مش عارف اجيبها. هذه شيماء. نعم مصطفى جاي بس شكله ما كانش موجود فدخل علينا بموضوع التلخيص. يلا يا مصطفى ارجع بقى للمحاضره هتعرف ان احنا حليناها. موضوع ايه التلخيص؟ انتوا بترسلوا لنا المحاضرات متاخر ومفيش حد هيلخص ومين اللي هيلخص يا عم ده احنا مفرطين. النت يا مصطفى يعني وشويه اشرف هيقول لك اولاد سليم في كل حته مفرمطين وحاجات كده. نعم هو لا احمد منين هو اللي وعد بمنتجه المحاضرات وهيبعت ملخصات يعني قريبا ان شاء الله. نعم نعم عايز اعرف تجيبها منين. ايه هي دي؟ انت ضفتي الفايل. بصي يا ماما هتمشي بالتاب وتقفي على الميديا. اعملي الت بقى ميديا. اعملي الت وهتمشي بالسهم اليمين وانت ماشيه في طريق كده هتتشنكلي في حاجه اسمها بلاي باك بالتاب واتكلي على الله. لما انا عارف ان في انسيرت امشي هناك. بعد فيو. يلا نعم. طيب تعالوا بقى نشوف بقيه محتويات القوائم بتاعه الباوربوينت. يلا لا الموضوع لذيذ والله الموضوع لذيذ جدا. تمام؟ يعني فكرة ان الباور بعيد عن استخدامنا كمكفوفين دي طلعها من دماغكم نقدر تمام؟ لا انا بتكلم على الباور بوينت حضرتك دلوقتي نقطة الطاقة تمام. انا هعمل لك نقطة طاقة في نص دماغك ان شاء الله في البريك يعني تمام. طيب نعمل الت بقى upper ribbon home tab design tab design تصميم تمام. انسرت كانوا دول اخر عنصرين فيها تمام. عادي مش مصدق قلب وراي عادي نعم لينا كلام تاني خلاص سلوى نعم الله عليك ايه الاخبار نعم يا اشرف اكتب لي عناصر تانية حاضر اشرف هيبرمج في الاوفيس يا جماعه ادعوا له يلا تاب lower ribbon themes group box themes button themes button طبعا مرت علينا فين في الوورد طبعا هي المفروض themes split button هتفتح لي قائمه اختار ثيمات او قوالب جاهزه للثيم او للشكل العام لايه للشريحه باكد لايه للشريحه اللي انا عليها tab variants group box variants button to move through the لا variants دي انا مش عارف هتعمل شكلها ازاي يعني variants صباح الخير دي اختلاف في الشكل برضو تبقى ايه اختلاف في الشكل يعني تشبه الموضوع الثيمز او الحاجه tab menu customize group box slide size sub menu to move through the الشكل واللون والخلفيه كده يعني قالب جاهزه طبعا طيب دي بقى ايه slide 2 slide size sub menu slide size حجم ايه السلايد تمام space lower ribbon customize group box ايه slide size group box standard 4 3 لا هو حضرتك اسمه customize group box بس wide screen 16 نعم انا بزعق ليه كده ممكن بزعق لا يا راجل اشرف احنا في المحاضره menu leaving menus custom slide size dot dot upper ribbon slide size group طبعا box طبعا اديني احجام ايه standard 4 3 للسلايد طبعا اول حاجه سلايد ستاندرد اللي هو الحجم العادي وهيديني كام خيار كده ضيقين يعني Escape. مش كتار Menu. تمام تاب تايتل بليس هولدر لا سوري انا قفلت القايمه upper ribbon tab tab tab menu customize group tab format background button format background button اللي هو ايه تنسيق الخلفيه وده طبعا اللي جبته من ابلكيشن لما كنت عامل ابلكيشن وانا واقف من بره على السلايد tab leaving menus collapse the ribbon button وادي ديزاين ما فيهاش اي حاجات كتيره ما فيهاش اي حاجات كتيره لان اغلب الديزاين اغلب فكره الديزاين بتعتمد على القوالب الجاهزه هنا شويه تمام وبعدين هي واخده ايه واخده جمع من الهوم اكتر فكره ان انا بعمل تنسيق للخطوط والستايلز والفقرات والكلام ده كله تمام والفورمات باك جراوند كده كده بنجيبها من ابلكيشن ممكن يعني هي عامله كوكتيل كده من شويه قوائم وعاملينها لي ديزاين يعني عليه يعني ما علينا المهم يعني تمام طيب نيجي بقى للقائمه اللي اماني هتشتغل معانا فيها كتير القائمتين اللي جايين بقى فكره ايه اللي هم ترانزيشنز وانيميشن تمام ترانزيشنز وانيميشن بس عشان اطبق اي حاجه من دول لازم افتح ايه اللي هي الايديتنج بيئه الايديتنج في ال تاب اوبجكت بليس فانا هاجي على الاوبجكت اف2 واعمل اف2 ونشط بقى القايمه ماشي ترانزيشنز تاب ادي ترانزيشنز اللي هي بقى ايه التدخلات المؤثرات اللي بتبقى عبر الشرائح اللي بتبقى فين عبر الشرائح اللي هي الصوت موجوده هنا طب انا عشان كده بقول لك في ترانزيشنز قلت لي لا انا لا انا بقول لك في ترانزيشنز قلت لي لا ترانزيشنز اللي هي المؤثرات اللي هي عبر الشرائح ومن ضمنها لا هي لا انا كنت اقصد قائمه ترانزيشنز مش بقول لكم المبصرين بيجيبوا بالماوس مش عارفين بيجيبوا منين اهو نموذج حي ذكي امان شكرا اي خدمه يا باشا احنا يعني احنا شاكرين افضل سعادتك يعني نعم ما تجوديش ركز انت بس في البلاي باك اللي مش عارفه تجيبيها المهم خلاص طيب ترانزيشنز هي المؤثرات المقصود بها المؤثرات اللي هي عبر الشرائح عبر ايه الشرائح اثناء ما الشريحه بتمر للثانيه تمام اثناء انتقال الشريحه اثناء انتقال ايه هي ترانزيشنز انه قايمه يا زينب هدي لي ترانزيشنز يا زينب جت من شريط القوائم عادي جدا. تمام؟ ترانزيشنز جت من شريط القوائم عادي جدا. تمام؟ المؤثرات اللي هي يعني ايه بتعمل عبر الشرائح اللي هي برزنتيشن بيتعرض وشريحه بتعدي ورا الثانيه وهكذا، اسلوب مرور الشريحه هيكون ايه؟ تمام؟ ومن ضمنها المؤثرات الصوتيه اللي حضراتكم ايه بتحكوا عليها. مصطفى بيقول لك القوائم عندي لا تفتح ايقني بحل بيدخلني على ساين لينك رابط. لا لا تاني معلش. القوائم عنده لا تفتح بيدخله على ساين لينك رابط. ايه ده بس؟ متاكد؟ بص يا مصطفى لا يعني مصطفى انت عامل كراك؟ اتاكد من موضوع الكراك. احنا النهارده اليوم رقم 13 محاضرات. تمام؟ اليوم رقم يعني نقدر نقول اليوم رقم مثلا 15 من يوم ما سطبنا الاوفيس. تمام؟ من يوم ما سطبنا الاوفيس، فربما يكون لو ما فيش كراك الاكتيفيشن انتهى. تمام؟ فيعني حاول بس يا مصطفى تتاكد من موضوع الكراك. نعم؟ لا احنا عاملين هنا كراك. تمام؟ طيب خلينا نمشي جوه ترانزيشنز ونشوف بقى بمساعده اماني الدنيا هتمشي ازاي بقى. تاب لوور ريبون بريفيو بتن انافيلبل تو موف ثرو ذا. طبعا بريفيو اللي هو العرض التجريبي زي برنت بريفيو كده، فاكرين لما عرفنا في كلمه بريفيو؟ طبعا انافيلبل لان مش حاطين حاجه. نعم. طب اقول له ازاي؟ قولي له انت على السكاي بيعمل ريفريش بقى. هو كده بيقول البث مش شغال، فانا هقول له ازاي وهو البث مش شغال اعمل ريفريش. ركز. خلاص. طيب تاب ترانزيشن تو ذا سلايد جروب بوكس ترانزيشن ستايلز جروب بوكس ترانزيشن ستايلز بتن تو موف. طبعا ترانزيشن ستايلز بتن دي لو ضغطت عليها هتديني ايه؟ حاجات جاهزه الستايلات بتاعت اللي هي كيفيه مرور الشرائح. تمام؟ طيب تاب منيو افكت اوبشنز ان افيلبل سب منيو تو موف افكت اوبشنز ان افيلبل. ليه بقى ان افيلبل؟ تاب تايمينج جروب بوكس ساوند كومبو بوكس نو ساوند تو موف ثرو ذا ساوند كومبو بوكس نو ساوند. هنا بقى ده كومبو بوكس، تعال نفتحه بالت وفهم لتحت كده للضمان. اوبن ليست بوكس ستوب بريفيوس ساوند 2 اوف 20. نعم. الماتش الساعه 5 ده الاهلي وطلائع الجيش. طب هنخلص بدري النهارده مش قصدي ما علينا يعني. المهم طيب تمام. نو ساوند في بقى ايه؟ نو ساوند. نو ساوند طبعا ده الافتراضي. تمام. طبعا انتوا اللي هتهمكم في ترانزيشنز قوي فكره المؤثرات الصوتيه، صح ولا غلط؟ فبالتالي هنركز عليها شويه. خلاص. نو ساوند. بعد كده في بقى ستوب بريفيوس ساوند stop previous sound. ايقاف الصوت ايه؟ السابق. يعني لو في صوت من الشريحه اللي فاتت هيوقفه. applause 3 of stop applause arrow. دي حاجات بقى محتاجه applause يعني تتجرب. تمام. هنشوف arrow. arrow ده اللي هو فهم. bomb freeze bomb boom freeze freeze camera camera صوت كانه طبعا فلاش كاميرا. cash register eight chime nine of click وهكذا. كليك ضغطه. coin 11 of drum roll explosion hammer laser 15 of 20 push laser. طب خلينا على الليزر ده كده. tab leaving menus edit tab edit. طب ماشي. upper tab transition to the slot tab menu effect options unavail tab timing group box sound combo box laser tab duration edit spin box 0.0 duration مدته قد ايه؟ tab apply to all button apply to all move. طبعا هيتطبق على ايه؟ على كل الشرائح. tab on mouse click checkbox checked to move on mouse يعني لما نضغط على الماوس يعني. tab after checkbox not checked after to move shift tab apply. طب خلينا كده نضغط على apply to all apply to all button space leaving menus edit وتعالوا نشوف escape object escape five slide one. شفت اول ما ضغطنا F5 ده الليزر عبدا العرض اهو. بصوا بص ما نقلب على سلايد 2 سلايد 2 اوعى سلايد 2 سلايد 3 وهكذا. ايوه انا عملت عندي صوت كده تمام. يبقى هي دي هي دي بقى فكره يعني شرائح فاضيه اللي انا حاططها. انا مش كاتب حاجه. لا لا صفحات بيضاء بس. لا ما هو خير اللهم اجعله خير. احنا ما كتبناش حاجه النهارده حضرتك. فتحنا وسبناها فاضيه كده تمام. حلفنا ما احنا كاتبين غير لما انت تيجي. نكتب من غيرك برضو ما ينفعش. خلاص كده. يبقى اهو نعمل اسكيب كده اسكيب برزنتيشن. طبعا بمجرد ما ابدا العرض سلايد 1 تمام. محاضره روشه والله النهارده. بصوا اهو بقلب سلايد 2 سلايد 3 كده قفلت خلاص خلص. نعم تمام كده. ادي فكره. اتفضلي. طب انا كده ضيفه مؤثر ماشي. كل بعد كده هضيف مثلا ما هو انت ممكن ما تقوليليش ابلاي تو اول. لا مش كده. انا سايبه ان هو يعمله على الكل عادي. انا جيت بقى دلوقتي وقمت ضيفه شريحه جديده هيجيب عليها سوبر. انت مش قلت له ابلاي تو اول على اي خلاص. حاجه هتيجي خلاص تيجي نجرب. يلا بينا. طب ادي الشريحه الرابعه نجرب. ضفنا واحده رابعه كده. Blank. Presentation. Slide 3. Slide 3. Slide 3. 3 of 3. No selection. To select an object, press tab. Slide 4. 4 of 4. نجرب. نعم. 5. Slide 1. نعم. حسب ما تتحكم انت في الصورة يا حنفي من قائمة فورمات. تحياتي ليك حنفي. انتقل من الواقع الحقيقي في القاعة الى الواقع الافتراضي عبر الانترنت. منور سوهاج يا حنفي. ادي الشريحة الاولى يا اسراء. سلايد 2 سلايد 3 سلايد 4 وهكذا. معمول كراك طبعا يا مستر. تمام. طب يا مصطفى معلش انا هحاول اكلمك سكايب بمجرد ما نخرج بريك. تمام هحاول اتكلم معاك سكايب. لا انت طالما قلت له ابلاي تقول هتطبق على اي حاجه اي شريحه تضاف. انت شفت الضاف نزلت على الشريحه الرابعه اللي احنا ايه ضفناها. لا لا تمام. انا واخد بالي. لا لا تحياتي لي حنفي طبعا وحشتنا حنفي. يعني كده تمام. طب تعال نكمل بقى في ترانزيشنز. اسكيب Presentation 1 PowerPoint. Slide 4. 4 of 4. يرحمكم الله. Tab. Lower ribbon. Preview. Tab. Transition to the shift tab. Preview button. Tab. Transition to the slide group box. Transition styles group box. Transition styles button. طبعا transition styles دي بقى هتجيب ايه؟ Leaving menu bar. Settle. Slide. Fall over grid. 1 of 29. 29 تصميم بس دول بصريين بقى. Page curl grid. صح كده؟ 9 of 29. دول بصريين. Honeycomb grid 17 of 29. ايه لا اشكال بقى ايه اللي هي مرور السلايد مع ورا التاني. فاهمه انت يعني الفكره؟ هل هيتقلبوا كفكره كانك بتقلبي الصفحات ولا هل هيعملوا تداخل مثلا ده يعني اللي هو ايه ده مثلا يبتدي يغيب شويه فكره اللي هي زي غيمه مثلا كده تغيب وتروح التانيه جايه وراها. تمام اشكال مختلفه. انت ايه اللي بتختاري هي هتيجي ازاي؟ هو انا بجود ولا بقول صح؟ طب الحمد لله. اصل دي حاجات بصريه يا جماعه فالواحد لازم يحترم التخصص برضو. في حاجه اكيد. انا بوصف اللي ممكن يتخيل. فهماني؟ انا بوصف اللي ممكن هي تتخيله بس هي لو تخيلت الفكره بشكل عام يعني هتعرف ده بيتكلم عن ايه. وانت بقى بمساعده طبعا بتعرفي اسامي المؤثرات ديت وممكن تخلي كل حد يوصف لك ايه دول فانت بتتعلميهم. فهماني؟ طيب ردي على السؤال ده. بيكون شكلها موجود. بيكون شكلها موجود بيتعرض كده على الشاشه يعني زي بريفيو صغير كده. تمام تمام. Escape. انا في الاسئله يعني سامحوني في الاسئله اللي بيبقى فيها بصريات او كده بخلي اماني ترد فكره اني يعني زي توثيق اكتر بصراحه. تمام تمام. طيب tab title placeholder upper tab tab transition tab menu effect options unavailable submenu. طب سيبنا من effect options دي طالما مديني عليها unavailable. timing group box. طب sound combo box. laser. انا حابب اكمل في قائمة الثيرابي effect دي. push suction typewriter voltage whoosh wind other sound dot dot dot 22 of 22. بصوا بقى انا عايز اوصل لدي other sound dot dot dot. انا ولا صوت من ال 22 دول عجبني. other sound dot dot dot. enter leaving menus add audio dialog file name edit combo to set the value. في نهاية ال 22 21 صوت واد واذر اوديو دي هي رقم ايه 22. طبعا قال لي اد اوديو دايالوج وقال لي فايل نيم نفس الدايالوج اللي بنتعامل معاه. طب لما نضيف الاوديو الجديد ايه اللي هيحصل؟ هينزل في القائمه من 21 صوت دول هيبقوا كام؟ 22 23 وهكذا. طب اقول لكم على حاجه احلى, اقول لكم على حاجه احلى, ممكن نجرب وانا يعني ان شاء الله على ثقه انها هتنفع, ان احنا ممكن نحدد اكتر من مؤثر صوت موجودين مثلا في فولدر واحد ونضغط عليهم انتر مره واحده. يعني لما نرجع لورا ويقول لي فولدر فيو ليست فيو الكلام ده, انا كده كده بتعامل مع بيئه كمبيوتر, فلما هاجي احدد اكتر من واحد مثلا بكنترول وسبيس او فولدر مؤثرات واعمل له كنترول ايه احدده كله, بس اكون فاتحه يعني افتح الفولدر واعلم اللي جواه كله بكنترول وايه كنترول وايه تمام. واعمل ايه؟ لا سكايب سكريبت, السكريبت رائع على فكره. تمام. طيب على فكره انا مقلبه من اشرف اصلا, ما عليك تمام. ال تمام. رحت عون عاليه في الفريق يا جماعه والله. الا معتز حبيبي اشرف. تمام. طيب الفكره ان انا لو ضفت انتر عليهم كلهم اللي انا عامل لهم سيلكشن كلهم هيتضافوا في القائمه مره واحده واقدر اقلب بقى ما بينهم. نعم. ينفع يضيف اكتر من صوت في شريحه واحده؟ اكتر من ميديا يعني؟ ده سؤال حنفي. لا ينفع يا حنفي تضيف اكتر من ميديا. مؤثر ولا صوت عشان الوضع يختلف؟ مؤثر لا, مؤثر صوتي لا. تمام. لا في شريحه واحده لا, صح ولا غلط؟ صح. لا مؤثر صوت زي ده ما ينفعش يضاف اكتر من واحد لشريحه واحده. لا هو واحد لشريحه. لا لكن صوت يا صوت كملف صوت تضيفه كاوديو على الشريحه لا, ده ممكن بس ساعتها مش هينفع تخلي موضوع اوتوماتيكلي طبعا. لا لازم يكون بقى اون كليك عشان تختار انت هتشغل انه من محتويات الشريحه. كده جاوبنا لك على الاحتمالين. تمام. طب يبقى اذر اوديو بتفتح لي دايالوج اقدر اختار منه اصوات تانية ممكن تنزل كمؤثرات على الشرائح غير الخيارات الموجوده فين في الباوربوينت. جاوبناك على الاصوات اللي من جوه واللي من بره يا اسراء. الحمد لله. تمام عشان ما تقوليش بس ان احنا ايه احنا عاملين واجب تايتل بليس. الثالثة صباحا وستة وعشرون دقيقة اللي هو كده؟ لا كنت بشوف الساعة. ايه؟ الساعة 2:26. upper ribbon transitions tab. انا بس حبيت اشوفها كام؟ tab timing group box duration edit spin box 0.2.00. طبعا 0.2 ديت اللي هي ايه مدة الافكت اللي احنا حاطينه مدته تقريبا يعني زي بيقول ثانيتين او حاجة. tab apply to all button to apply to all. خلاص اتفقنا هتطبق على ايه؟ على كل الشرائح. tab on mouse click checkbox checked on mouse يعني طبعا يقصد بها ان احنا لما نضغط على الماوس عشان نقلب على الشرائح اللي هي بديلتها سبيس واحنا عاملين سلايد شو. tab after. اتفضلي. لا apply بقول يعني apply to all. اولا هي جايه بعد اختيارك للمؤثر. تمام كده. وبتقول لك apply to all يعني طبقي على الكل مش على كل المؤثرات. لو ما اخترتش apply to all هيعملها لك على الشريحه اللي انت عليها دي بس لما تيجي عندها يروح عامل الصوت ده وبس على كده. كانك ايه يعني كان حاطط لك اختيار apply ان انت تطبقي على الشريحه دي بس. تمام. انما apply to all بتخليك تطبقي ما بين الشرائح كلها. تمام. ادي الفكره. ثلاث ايه؟ ثلاث ما بين كل شريحه. وضغطت apply to all؟ ما ضغطتيش. يبقى عند كل شريحه بتدي صوت مختلف صح ولا غلط؟ تمام. عشان لما حضرتك على شريحه مثلا ثلاثة وجبتي صوت، لو نزلت على شريحة 4 وجيتي عند ديت هتلاقيها نو ساوند، تقدري تختاري واحد تاني طالما ما ضغطتيش ايه apply to all. يبقى دي يعني ده تطبيق عملي للي انا قلته دلوقتي يا فاطمة. بالضبط تمام. احنا الخبر عندنا بيتذاع قبل ما يحصل باربع ايام يا فندم، ما تقلقش. تمام. after check box not checked. طب after طبعا دي لو عملنا عليها checked، طبعا خدوا بالكم الاحتمالات دي كلها فين بقى؟ في حاله لو انا ما عملتش apply to all، يعني المؤثر ينزل قبل الشريحه ولا وانا ماشي من الشريحه. يعني لو انا علمت على after دي بقى ايه، وانا طالع وانا جاي للشريحه وانا ماشي منها. تمام. لو علمت على ده مفهومه الفكره؟ ايه ملف ايه؟ حاضر. تاب after edit spin box 12 مساء 00. طيب ماشي. بعد كده تاب leaving menus collapse. خلصت بقى ترانزيشن. نعم. escape title place اللي هو ده انه بيقول ايه افتر اديت الثين بوكس، يعني هيتعرق، يعني هيبقى مدته قد يعني زي ما تقولي مدته قد ايه او تحدديها. دي ممكن بقى تجربوها. تمام. طب دي ترانزيشنز خلصت. زي ما قلنا هي فكرتها ايه؟ متعلقه بتمرير الشرائح. ترانزيشنز متعلقه بتمرير الشرائح، وطبعا مرتبطه بينا ارتباط وثيق لانها متعلقه بفكره ايه؟ المؤثرات الصوتيه ما بين الشرائح. تمام. حلو الكلام. حلو الكلام. تعالوا نكمل شويه مش هنطول. ممكن من افطر يشغل مؤثر صوت على فكره. نعم. ممكن من افطر يشغل مؤثر صوت. ممكن من افطر هي افطر دي تشيك بوكس. يعني ازاي ممكن من افطر يشغل مؤثر؟ اللي هو افطرنج، اللي هو افطرنج اللي هي الثانيه 10 مساء دي، ممكن اللي هي اللي حضرتك قلت لي ممكن تحددي فيها المده الزمنيه. ممكن هو يعني لا طالما حنفي يقول له لا طالما حنفي يقول له جربت. لا اكيد. لا هو انا مش عارف سؤال ولا اقتراح. على فكره، لا على فكره ده مش سؤال، لا دي جنات. المهم تمام. طيب تعالوا بقى انيميشن بقى. دي مؤثرات بصريه. فكره الانيميشنز اصلا على فكره، يعني الانيميشنز المشهور عنها انها حاجه زي افلام الكرتون كده. تمام. افلام الانيميشنز ودي يعني بتعمل ايرادات حلوه في السينمات العالميه اللي بره. ففكره الانيميشنز الموجوده في الباوربوينت هنا ان انا مؤثرات بصريه، ولكن بقى مش عبر الشرائح، لا دي مؤثرات بصريه داخل ايه؟ بيئه الشريحه نفسها. تمام ولا ايه؟ تمام. تمام الحمد لله. ما طالما بصريات زي ما اتفقنا. Transition animations tab. Animations. ايه هي؟ animations. جنب transitions على ايدك اليمين على طول وانت نازله كده. تمام. كنترول. لا ما تجودش. كنترول تاب مين؟ ما شفت تاب. بقول لها على يمينك وانت نازله سهم يمين، تقول لها كنترول تاب ازاي يعني؟ طيب. Animations تعالوا نخشها كتصفح كده نشوف ايه الدنيا. Tab. Upper ribbon. Lower ribbon. Preview split button. press enter or space. previous اللي هو previous طبعا اللي هي طبعا السابق، وسبليت بوتن عشان هتجيب لي بقى ايه اللي المؤثرات اللي محطوطه قبل كده يعني. تاب animation group box. preview ولا shift tab. preview split button. لا لحظه كده. preview split button. لا preview. سوري بس انك وضحتي. لا لو سمحتوا يا جماعه سكايب القناه في وقت المحاضره، معلش ده تشات فقط يعني. ارجو لو حد متابعنا ورن على السكايب يعني، لا يعني رجاء هو بس سكايب للمحاضره فقط للشات. تمام. نعم. لا ما بيعادلش الشات حضرتك، ما هتتكلم ازاي. لا التشات كتابه، هو معروف في مصر هنا التشات كتابه. خلاص يعني ايه، وانت راجل مصري فالمفروض عارف الدنيا. المهم خلاص. طيب بريفيو سبليت بتن اون بريفيو. سوري هي بريفيو مش بريفيوس، انا اسف ان انا سمعت غلط. تمام شكرا. يا مش بقول لكم بصريات يا جماعه. تمام. بريفيو طبعا اللي هي تجربه، وانا افيلبل لان احنا مش ضايفين اي ايه مؤثر. Tab. Animation group box. Animation styles group box. Animation styles button. Animation styles button طبعا هتجيب لنا ايه زي ما تعودنا. ستايلات جاهزة للانيميشنز. نعم. ايه هي دي؟ قلت لك انافيلابل عشان حضرتك مش محددة كائن معين في الشريحة. اكيد يعني. ايوة. بس واقف عليه بالتاب. ايه المشكلة يعني. تمام؟ ما انت ما حضرتش الخميس. تمام؟ طيب. طبعا لو ضغطت عليها تفتح لي ايه؟ ستايلز جاهزة. تاب. منيو. Effect options unavailable submenu. Effect options برضو هنا unavailable. Tab. More options dot dot dot button unavailable. طيب. Tab. Menu. Advanced animation group box. Add animation submenu. To move. Add animation submenu. إضافة إيه؟ مؤثر اللي هو الانيميشن. Leaving menus. Entrance. Slide 4. 4 of 4. Appear grid. 1 of 13. إداني هو بقى قايمة بانيميشنز ممكن إيه؟ أدرجها بقى إيه؟ برضو على إيه؟ على الشريحة. Zoom grid, pulse grid, the saturated grid, 6 of 19. كل ده أشكال. Pulse grid, zoom grid, 11 of 13. Navigate with left wipe grid, 6 of 13. على فكرة الحركة هنا. Appear grid, 1 of 13. الأدق بتكون بالأسهم الجانبية. Fade grid, 2 of 13. Flying grid, 3 of 13. على فكرة حاجات كتيرة جدا. يعني أول جروب بوكس ده فيه 13، اللي بعديه فيه 19، والله أعلم اللي تحتيه فيه قد إيه يعني. كمية انيميشنز كتيرة قوي، صح ولا غلط؟ بالضبط. انا بقول على اللي شايفه بقى قدامها. كلها شكلها نجمة بس بتختلف بقى المؤثرات بتاعتها بقى. كلها نجمة بس بتختلف الشكل نفسه عامل ازاي. المؤثرات يعني في حاجات مثلا داخلة فيها مثلا اختلاف في شدة اللون مثلا ما بين الاطار الخارجي واللي جوه، فاهم انت؟ تمام فاهم انا. تمام تمام فاهمين انتوا؟ طيب الحمد لله. نجمه واضحه. والله يا باشا من اد انيميشن. تمام. طيب حاضر. لا انا عارف. اتفضلي. طيب لا انا وانا برضو حاسس بحاجه، ربنا يستر. المهم يبقى كده يعني، بس عشان نبقى فاهمين فكره ايه، ان الترانزيشنز هي القايمه اللي مسؤوله عن الايفكت او المؤثر اللي بيتحط عشان تمرير الشرائح، اما الانيميشن هي المسؤوله عن الايفكت او الشكل اللي بيتضاف جوه الشريحه نفسها. خلاص اسكيب عشان بس Menu. ايه تبقى الدنيا واضحه معانا. لور تاب اوبجكت بليس هولدر ابر تاب تاب انيميشن بين بتن to move shift tab menu add animation وباقي القايمه بقى طبعا متعلق animation. بقى بالانيميشن وال tab menu trigger unavailable submenu تمام tab animation painter button unavailable وادي animation painter وطبعا unavailable عشان مش فاتح انا بقيه الايديتنج tab leaving menus وخلصت place... قايمه ايه animation escape object level خلاص Bla. طيب upper ribbon animations leaving menu bar object placeholder upper ribbon slide show tab slide show دي طبعا القايمه المسؤوله عن ايه، فكرة العرض أو الشو بتاعت الشرائح اللي احنا طبعا قلناها بالاختصارات. طب ما تيجوا نمشي في القايمة ونشوف ايه الدنيا. يلا سلايد شو. احنا خلاص خلصنا انيميشن. تمام، زي ما قلنا ان انيميشن احنا هي مؤثرات بصرية ولكن احنا عدينا نشوفها. تمام، طبعا يعني انا دايما ما برفضش فكرة ان احنا نستعين بمبصر عشان ناخد رأيه في الشكل البصري عامل ازاي وممكن نضيف ايه. تمام، واحنا برضو اولا واخيرا مش عايشين ايه لوحدنا. خلاص. طيب اشرف حرام عليك اللاب والله يا ابن الناس، والله يا ابن يعني اللاب ده لو فيه لسان كان كفر على ايدك. طيب tab lower ribbon start slide show group box from beginning button slide اول حاجه اسمها ايه start slide show group box. تمام، يعني ده group box اسمه ايه start slide show. متفقين؟ متفقين. اول اختيار فيه بيقول ايه بقى؟ From beginning button. From beginning button اللي هي اختصارا بتتعمل بايه؟ ها؟ اف 5. برافو. تمام؟ مش عارف. Tab. From current slide button. From current slide button اللي هو ابتداء من السلايد الحالي اللي انا واقف عنده. واختصارا نفذناها بايه؟ Shift اف 5 تمام. تاب بقى تاب present online split button present online split button present online اللي هو بقى عرض ايه بشكل اونلاين او مباشر. space menu تعال نفتح leaving menus sub menu office presentation service to move through items. طبعا المفروض هيدخلنا بقى على ايه على الـ على الـ tab على فكره بقى ان انا هعرض مباشر على الانترنت. office presentation service فتح لي حاجه اسمها ايه move through items presentation service ده لو هعرض من عندي اونلاين على الانترنت يعني برضه بيقول لي ان انا موفر لك الخدمه دي. مايكروسوفت باوربوينت مايكروسوفت باوربوينت سيف بتن كانسل بتن سبيس اوبجكت بليس نستفيد ايه نستخدمه بدل اللي عندنا يلا بينا. تاب منيو خلاص كاستم سلايد شو سب منيو سوري معلش تاب بريزنت اونلاين سبليت بات تاب منيو كاستم سلايد شو سب منيو كاستم سلايد شو سب منيو سبيس منيو ليفينج منيوز كاستم شوز دوت دوت دوت اول دي حاجه اسمها كاستم شوز دوت دوت دوت نضغط عليها ممكن ايه انتر ليفينج منيوز كاستم شوز كاستم شوز نيو دوت دوت دوت بتن تو اكتيف طيب تاب كلوز بتن تو اكتيف شيفت تاب نيو دوت سبيس define custom show custom show 1 custom show 1 define custom show 1 slide show name edit custom show 1 طبعا مش بالظبط بيختار بقى ايه انا طبعا بعد ما دخلت على custom shows split button ده ودخلني على حاجه اسمها ايه new dot dot dot دخلت عليها قال لي custom show name لو هسمي tab slide show name list box 1 slide 1 1 of 4 selected to move to one item press ايه ده زي selection كده بختار منه الشرائح اللي هيتم ايه two slide two space space اللي اختار منها ايه الشرائح three اللي هيتم four. عرضها تمام وبعد ما بحدد tab cancel button طبعا بديله اوكي او ايه او cancel طبعا انا ما حددتلوش space custom shows new dot dot dot button خلاص to activate tab close space خرجت ال object placeholder تمام tab menu custom slide show sub menu tab set up group box set up slide show dot dot dot button set up slide show dot dot dot لو انا عايزه يعني ايه اظبط بقى طريقه عرض مثلا هتتعمل او حاجه زي كده ايه لا هو الكلام دوت بقى يعني ليه علاقه بالخدمات المقدمه من اوفيس اللي هي الخدمات المدفوعه بقى حضرتك ان بيكون يبقى سيرفر بقى والكلام ده كله وتكون رابط السيرفر بتاعك بالاوفيس والكلام دوت بيكون مدفوع مش مجاني تمام الكلام ده بيكون مدفوع مش مجاني وماله يا اشرف شد حيلك يا مالك يا مالك الكراكات يا اشرف يلا هو اللي بيقول انا مش دعوه تاب بقى تاب هايد سلايد بتن تو موف هايد سلايد بتن طبعا لو بخفي سلايد من العرض زي ما اتفقنا تاب ريهرس تايمينجز بتن to move tab start recording from beginning dot dot dot split button طيب. press enter up shift tab rehearse timings button reverse timing rehearse timing لا دي انا مش عارفها بصراحه اصلا شكلها عامل ازاي بقى هي حاجه متعلقه بالتوقيت يعني ممكن يكون عرض الشريحه الواحده مثلا وقت عرض لحظه كده rehearse timings button space هو عم لا لا الشريحه نفسها يعني ممكن الشريحه يعني هو حاليا عرض الشريحه الرابعه هو انت يعني الشرايح كلها بيضه منوره ما انا عارف انت مش عارف قادره تفرقي انه فيهم هي عارف هي جايه من فيها هي يعني تكرار او عدد هو سكت للجهاز خالص كده هي ايه نعم بيقول لك طب احنا ممكن نحط رابط للبث بدل ما البرنامج اللي اشرح يا عم لا لا لا لا لا, لا الموضوع مختلف تماما لا سكه مختلفه تماما هو الجهاز سكه جوز هوم يوز اديشن ده الجهاز ده هنج خالص الجوز هنج والجوز هنج والباور بوينت هنج تمام ويت ويت هات ويت اللي تستغلها الشريحه في العرض على ده لو هنعرض بقى بشكل اوتوماتيك ممكن ولكن هو الجهاز فاجئنا بنط يعني بتهنيجه محترمه وقفت كل حاجه نفهمها استغفر الله العظيم يا اشرف مش عارف مين يا اشرف طيب احنا محتاجين نعمل ايه كده حتى الجهاز طلب بريك نعم لا بجد طيب طب يعني طالما الجهاز هنج يا جماعه يبقى هو طلب بريك، الجهاز طلب بريك، فاحنا خلينا نرجع نكمل سلايد شو وريفيو وفيو في سيشن 2. بس قبل ما نخرج ناخد سؤال اشرف. يلا بص يا استاذ معتز، وانا يعني من فكره الشرائح، فهل الاس اي ام يعني اللي هي سيمز هل هي نفس الشريحه بتاعت الموبايل؟ طب المايك مع امل يا جماعه، ننهي كده سيشن 1 وميعادنا ان شاء الله الساعه 3:30 عشان الحق اطلع اجاوب على اشرف بره. اتفضلي يا امل. استاذ معتز ميرسي جدا على المحاضره الجميله، بشكركم قصدي على السيشن الجميل، سوري. اصل سؤال اشرف بصراحه هيفصل القاعه كلها. متابعينا الكرام، هنرجع لكم الساعه 3:30، انتظرونا في سيشن 2. بس الاستاذ فادي فايد لو سمعنا استنانا، هنجي لك على سكايب بعد شويه للاهميه. استاذ فادي فايد، و الى اللقاء. الو كده الصوت كويس يا اشرف؟ تمام. بسم الله الرحمن الرحيم، متابعينا الكرام رجعنا لكم مره ثانيه وسيشن 2 من المحاضره 13 من محاضرات مايكروسوفت اوفيس 2013، واللي هنكمل فيها معاكم برنامج الباوربوينت. بصراحه برنامج ممتع جدا، هنعرف اكتر واكتر عنه مع معتز. اتفضل يا معتز، معاك المايك. تمام. جوز هوم يوز اديشن. تمام. ريدي. طيب. PPT98EE.PPT اماتو سيفد باوربوينت. مين ده؟ سلايد 4. ده رجع على ال ده رجع على السلايد تاني. سلايد 4. اوتو سيف ده عمل ريكفري. طب السلام عليكم، دخلت على الريكفري على طول انا. رجعنا تاني سيشن 2، كنت هقول سلايد 2 برضه، ايه ده؟ ما علينا، ماشي، بدايه موفقه الحمد لله. رجعنا سيشن 2 من المحاضره 13 والمحاضره الثانيه في مايكروسوفت باوربوينت. تمام. طبعا خرجنا على تهنيجه محترمه من الجهاز، وهنرجع تاني نكمل في قائمه سلايد شو. شفنا شويه امكانيات عجبتنا عشان كان اغلبها صوتيات طبعا في السيشن 1. تمام. سواء كانت ان احنا بنضيف اوديو او فيديو على السلايد. تمام. شفنا كمان فكره التحكم في الفيديو حلوه جدا، يعني هو ما ادانيش بقى قال لي ايه انت تحكم في عرضه والكلام ده كله، ويعني من ناحيه يتعرض على قد ايه وطول قد ايه وكده. لا، هو اداني ان انت الفكره ايه، طالما بتعرض فيديو انت عايز اللي بيتفرج يشوفه، صح ولا غلط؟ فبالتالي اداني خاصيه ان انا اخلي الفيديو فول سكرين، ان اول ما يتعرض على الشريحه ياخد الشاشه ايه بالكامل. تمام. فالدنيا يعني زي ما شفنا سهله حلوه، يعني مش محتاجه ان انا يعني ادور ان حد يجي يظبط لي بقى عرضه وطوله والكلام ده كله. تمام. طيب خلينا نكمل بقى في سلايد شو اللي احنا كنا فيها. upper ribbon transitions tab animation nothing selected nothing reviewed slide show tab. تمام. to change ribbons use left or right tab lower ribbon start slide show group box from beginning tab hide slide button tab rehearse timings button to move through the نعم في شريط القوائم يا باشا هتلاقي space leaving menu bar دي اللي هنجت لنا الدنيا. slide 1 slide 2 كده جايب ايه علامة بيسجل. slide 3 slide microsoft powerpoint dialog the total time for your slideshow was 0 and 12 seconds do you want to save the new slide timings yes button to activate. بعد ما خلصنا بيقول لي ان ايه مده العرض اتسيفت ريكورد ده بيسيف صوت تاب نو بتن تاب يس بتن. هنشوف هو بيقول لي ايه، بيقول لي ان انت كده مده العرض دي عمل لها ايه سجلت عملت في 12 ثانيه دي وانت سيف. تعالوا نقول له يس كده تاب نو تاب هتسيف yes. يعني العرض دوت سبيس بي بي تي 98 اي بي بي تي اماتو سيفد باوربوينت سلايد 4 4 اوف 4 نو سيلكشن تو سيلكت ان اوبجكت بريس تاب No selection. To select an slide 4. No selection. تمام. ما عملش حاجة بعد ما قلنا له يس. Upper ribbon. Slide. تمام. Tap. يبقى فكرة set up group. ما كانت لاتش بتتحكم tab. في إيه بقى؟ Rehearse timings button. Rehearse times button. اللي هو بيسجل الوقت اللي اتعرض فيه إيه؟ تقريبا ده مجرد عداد لل زي ريكوردنج اي بتسيفي بيه المده اللي اتعرض اللي استغرقها عرض عرض الباوربوينت. تمام. هي هو مؤشر بيريكورد ولا بيجرد بيعد عداد شبه بتاع الريكورد؟ مكتوب ريكورد. ريكوردنج بيسجل بيسجل العداد. تمام. لان هو لو ريكورد كان جاب لكم ان احنا هنسيف ايه وفين وكده لو صوت ممكن يسيفها ضمن خصائص ايه ضمن خصائص البرزنتيشن نفسه ان هو مده العرض بتاعته بتستغرق كذا. تمام. طيب tab start recording from beginning dot dot dot split button press enter or start recording dot dot dot from beginning يعني يبدا يعمل ريكورد منين space menu leaving menus start start recording from current slide dot dot dot يبدا من البيجنينج start recording from beginning dot dot dot ولا من current start slide start recording from clear sub menu وكلير طبعا clear timing on current slide Alt followed by S N C T. وادي clear timing. يبقى هو بيسجل فعلا أكد الفكرة اللي أنا إيه بقولها. فكرة إن هو بيعمل بس ريكورد للتايم اللي اتعرض فيه إيه السلايد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل اتفضل يا مستر محمد. اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. تمام. تمام الحمد لله. اهلا وسهلا حضرتك ربنا يخليك. دورة كويسه استفدتوا يا اخوانا ولا ايه النظام؟ طب ما جبتوش الشيخ اسامه ليه معاكم؟ والله انا بقلب انا بعمل يعني عارف يعني ولا ايه؟ طبعا انتوا معاكم الراجل الامام بتاعنا اللي كان بيصلي لنا العصر اهو. الشيخ اسامه كان مأموم النهارده بس انا جاء في ذهني قلت الله طب هو ما يعرفش لا بيعرف بس تقريبا مواعيد الدورات معلش انا اسف وقف الريكورد طيب طيب ها بس عرف بس للناس تمام طب المفروض امل ان شاء الله كده ربنا يكتب لنا نكون صحبه ان شاء الله يا رب بعت لنا المهندس محمد طلب اللي يجي لك طيب خلاص نرجع يا جماعه اللي معلش والله طيب الفكره خلاص يبقى احنا كده اتاكدنا من فكره ان هو بيعمل ريكورد للتايمينج تمام بانت قوي من الكلير سب منيو ديت ان هو بيقول ايه كلير تايمينج يعني هو مش بيعمل ريكورد عشان بس ايه ما نفهمش فكره الريكورد اللي بيعملها هنا انها ريكورد للصوت او ريكورد لحاجه اللي لفيديو مثلا للعرض او حاجه زي كده لا هو مجرد بس بيعمل ريكورد للتايمينج اللي استغرقه العرض تمام ده ليه بقى تفتكروا ده ليه فايده ولا هي بس اضافه معموله كده وخلاص ها لا لحظه طب اخد فاطمه واخد احمد ممكن على اساس المده اللي هو بيقولها لي دي انا احدد ايه الكلام اللي هقوله مع البرزنتيشن وهو ماشي يعني مع كل شريحه اقول كلام قد ايه ده رايك تمام احمد علي ممكن اكون مثلا عشان ما اقعدش اظبط خيارات تاني واطبق التايمز ده في كل العروض بعد كده ادخل انا بقى في ولا في اراء تانية اسراء جاي لك انا قولي يا اسراء ان انا طبعا اللي هي الحفاظ على الوقت وان انا كمان علشان انسق الماده ان هي تبقى يعني ايه لا تكون زياده عن على الوقت على الوقت ويبقى كلام في الفاضي يعني ويبقى يعني مغلف الوقت اه يعني. تمام مين ورا عمرو محمد هو لو هو خاص بالعرض النهائي فهو بيحسب لي المده اللي انا وقفت شرحت فيها وعرضت فيها ولو هو خاص بالتجربه ان انا ممكن اقوم مجرب ان انا اعرض وفي نفس الوقت اجرب ان انا اشرح في يوم يديني التسجيل تمام بالزبط. تمام طب في اراء تانية طيب الفكره في ايه بقى تقريبا الكلام اللي انتوا قلتوه فعلا هو عين الصح الفكره ان انا ممكن يكون انا زي ما قلت لكم ان الباوربوينت مش بس مهارات كمبيوتر لكن هو في الاساس ممكن بتدرب من خلاله على مهارات العرض كمدرب لماده علميه معينه تمام هو الصوت واضح طالع عندك اشرف انا حاسس انه طيب الفكره اني انا مثلا ممكن لو انا في تدريب او حاجه زي كده المدرب نفسه يقول لي ايه انت البريزنتيشن ده لازم تتدرب تشرحه في مده لا تزيد عن مثلا 12 دقيقه تمام لازم تشرحه في مده لا تزيد عن ايه عن 12 دقيقة. يبقى الفكرة ان انا عشان اتدرب ان انا ما زدتش. ايوه يا استاذ مستر. تمام. لا هو لو في رسائل على سكايب يا جماعه يعني لاحقا في اقرب حاجه هتتقر يعني. تمام. انا نفسي تقفل بس ان هي تقفل الباب. تمام. ايه لا تمام. المهم طيب خلاص الفكره ان انا بقعد بشغل الريكوردنج ده ان هو الريكوردنج بقى بتاع التايم من القائمه بتاعت ايه من قائمة بتاعت سلايد شو. بشغل الريكورد ده وابدأ ان انا اعرض عشان بمجرد ما انتهي من العرض اشوف انا استغرقت مدة قد ايه وهل انا نجحت في العرض بتاعي ان انا اخد المدة المطلوبة ليا ولا خدت اقل ولا خدت ازيد. تمام. بحيث ان انا لما اعرض اطلع للجمهور واعرض بقى المادة بتاعتي كمدرب او كعارض لحاجة معينة ابقى ظبطت الدنيا وعرفت انا هعرض في خلال ايه في خلال مدة قد ايه. تمام. ادي الفايدة. فهو عداد بيخليني اشوف انا قدرت اعرض محتوى البرزنتيشن ده في التوقيت قد ايه بالظبط. تمام. طيب اعمل تشيك على السكايب كده عشان نشوف لو في حد بعد. لا لا لا انت هتتعلقي بعد المحاضرة ما تقلقيش ان شاء الله. تمام. clear sub menu. لا علي الصوت يا اشرف علي الصوت. وانا بقول الصوت برضو في حاجة. clear timing on current menu. خلاص start recording from beginning dot dot dot. يبقى start recording from beginning هيبدأ يعد التوقيت من ايه من بداية العرض واللي وراها start recording from current slide. يبقى هيبدأ العرض هيبدأ يعد منين من الشريحة الحالية اللي انا ايه فيها كده. فهمنا الفكرة عاملة ازاي. يبقى دي واللي قبليها اللي هي rehearse time اللي هي بقى ايه يبدأ يعد لي الوقت مباشرة. متفقين متفقين. حتى احنا لما جينا خلصنا قال لنا ايه قال لنا ان استغرق 12 ثانية. عايز تسيف العداد ده ولا هتلغيه؟ طبعا براحتنا. يس هتسيفيه. نو خلاص كأنك ما عملتيش. سيف هتسيفيه في القائمة اللي هنا. تمام. نو خلاص. اعتقد ايه مش هيبقى طبعا استحالة ان هيبقى فيه عرض يستغرق 12 ثانية فقط. بالضبط. هو ليه المدة اللي اتقلبت فيها الشرايح وصلت للآخر خلصتهم في ثانية بقى تك تك تك تك خلصتهم في 10 دقايق. هو مالوش دعوة. هو عداد مالوش دعوة بيكي. تمام. تعديهم انت في ثانيتين تعديهم في ثانيتين براحتك. هو راكي. تمام. طيب بعد كده escape upper ribbon tab title placeholder لا سوري upper ribbon slide tap tap tap tab hide slide button tab rehearse timings button rehearse timing tab start recording from beginning start recording from beginning split. ده طبعا اللي احنا كنا ايه كنا في tab play narrations checkbox checked to move. نعم بتقول ايه زي جولد ويف. ازاي مكانه على فكره يعني انت لو متابع معانا هتلاقي ان الريكوردنج اللي احنا قلناه ده ملوش دعوه بالريكوردنج اللي انت تقصده خالص نهائي نهائي. تمام. طيب بعد كده play narrations checkbox checked to move to play narration tab use timings checkbox checked shift tab play narration اللي هي يعني كل ده ليه علاقه بقى بفكره ايه التوقيت والكلام ده كله. tab use timings checkbox checked use timing برضو اللي هي استخدام التوقيت برضو checkbox checked كله ليه علاقه باللي ورا. tab show media controls checkbox checked show media controls checkbox checked. طبعا عشان لو احنا ضايفين ميديا زي ما شفنا اضافه الميديا من شويه شو ميديا كنترولز اللي هي اظهار بقى ادوات التحكم في الميديا نفسها. بس للاسف يا جماعه ان ادوات التحكم في الميديا هنا مش بتظبط مع الكيبورد قوي شويه انما يعني احنا مش شغالين على لوحدنا فالفكره ان برضو مع الماوس شغاله. طبعا لو علمت على دي النوت شيك ادوات الميديا مش هتايه مش هتظهر. تاب مانيتور جروب بوكس مانيتور كومبو بوكس اوتوماتيك تو موف ثرو ذا هنا دخل مانيتور Manager combo tab. Use breeze interview checkbox checked. To move. طيب. هنا بقى في فكرة تثبيت الشاشة بقى. تمام؟ tab. Leaving menu bar. اه لعبتنا اه. تقول لي. وخلصت الحمد لله سلايد شو. اه وش كده. تمام؟ اه. وخلصت ايه؟ سلايد شو. يبقى سلايد شو لما زي ما شفنا فكرتها كلها قائمة على أساليب العرض المختلفة. ان انا اعرض من البداية اعرض من الشريحة الحالية كمان عداد انها بتحسب لي الوقت اللي انا هعرض فيه او هستغرقه في العرض مدته قد ايه. تمام دي اهمية فكرة ايه قائمة سلايد شو. طبعا شفنا اختصاراتها اللي نقدر نشتغل بيها. تمام ان انا ابدأ من البداية بضغط F5 ببدأ من الشريحة الحالية اللي هي current slide shift و F5 وبقلب ما بين الشرائح باستخدام space وللعودة للخلف باك سبيس. ده اللي نقدر نعمله في الشرائح كعرض. ماشي طيب. escape title placeholder upper ribbon review tab. review tab قائمة مراجعة. طبعا القائمة دي كانت معانا فين؟ في الوورد وفي الاكسل. tab. طيب. lower ribbon proof and group box spelling dot dot dot spelling dot dot dot tab research dot dot dot research dot dot dot tab thesaurus dot dot dot button. تمام. tab menu language group box language translate, translate. tab language sub menu language. طبعا احنا معديين بالتاب وما بنتكلمش ليه. تمام. اه انظروا المحاضرات صفحه 7 محاضره 7 اه انظروا المحاضرات محاضره 7. tab comments group box comment new comment button ادي new comment. tab delete split button. delete split button طبعا هتفتح لنا. نعم مش tab previous button previous. tab next button next. unavailable وكله unavailable لان مش ضايفين comment. tab show comments split button show comments split button هتجيب لي قائمه بالكومنت الموجوده. tab compare button تمام. show comments tab accept change split button تمام. tab طيب. reject change split button tab previous button on a tab next button on a shift shift shift tab compare button compare compare button برضو عدت علينا. فين عدت علينا على فكرة؟ نعم معلش هو في سؤال كده بعيد قصة الوقت دي تاني بس انا كان عندي مشكلة فالسؤال كان جاي من شوية يعني انا كان عندي مشكلة في الجهاز بتاعي. مين ده؟ حنفي. تمام اوكي بنعتذر لحنفي. حنفي بجد يا جماعه كان بيسلم عليكم كلكم وبيبلغ لكم تحياتي يعني بيقول لكم ان هو الراجل رجع اضطر ان هو يغادر عشان ظروف شغله ما مكنتوش ان ياخد اجازات وطبعا عشان ظروف فرح شهاب صديقنا بكره فالراجل اضطر ان هو يرجع بقى بلدهم ويتابعنا من على النت فبيحييكم على فكره بيتابعكم من على قهوه دلوقتي. يلا بقى بالمره انت مالك انت تمام يلا تمام. طيب كومبير دي مرت علينا في الوورد يا شيماء. tab accept change split button accept change اللي هي ايه بقى يعني الموافقه على التغييرات اللي ممكن تكون حدثت عن تصحيح املائي مثلا او حاجات زي كده. تمام اللي هي تعادل اوكي يعني اللي هو بيعرض عليك ان في اخطاء او حاجات زي كده وانت عملت تغييرات توافقي عليها والكلام ده كله. تمام طبعا split button عشان تفتحي قائمه بالحاجات دي والكلام. تمام طيب قصة الوقت متقال احنا عدناها كذا مرة فممكن يكون يتجاوب على السؤال وحنفي كان بعته من بدري اثناء انشغال الاخت امل باعضاء مجلس الادارة او كده. فلو يا حنفي لسه مش واصلة ياريت تكتب لنا. انت كنت جهازك عمل ريستارت طب اوكي تمام. طب يعني لو القصه ما تجاوبش عليها يا حنفي يا ريت تبعت لنا تقول وانا هرجع لك تاني هرجع لك جو باك تاني للفكره يعني. اشرف عندي شعور ان انا عايز اقتلك النهارده. والله tab reject change split button reject change اللي هي ايه رفض التغييرات. reject اللي هي رفض اللي عامل موبايله انجلش بيلاقي الاختيار اللي هو اللي بيكنسل اسمه ايه reject رفض وش كده. tab previous button unavailable طبعا previous tab next button بتقلب ما بين التغييرات اللي ممكن تكون تمت. tab reviewing pane button unavailable تمام review and pane ديت اللي هي بتعمل مراجعه يعني. tab end review button unavailable. End preview اللي هي انهاء العرض اللي هو النهائي. Tab. Leaving menus. يلا. Collapse. طالما انهاء العرض النهائي بقيت اخر ايه القائمة. تتبقى معنا. Escape. View. Title. نستعرضها كده على السريع برضو. هتبقى خلصت الباور بوينت. اه. ايه؟ لا عندما نضغط ابليكيشن ده تم شرحه يوم الخميس حضرتك. اه اليوم اللي ما كنتش موجود فيه ده كان يوم حافل. ايه؟ اه شفت جالي قلب. Upper ribbon. Review tab. Review. To change ribbons use left or right arrows. To nap view tab. ودي فيو اهي سيادتكم. Tab. Lower ribbon. دخلناها طبعا يوم الخميس. Normal button check. ادي normal button check وقلنا اختصارها Alt W L. Tab. Outline view button. To move through the controls view. On this ribbon, use tab or shift tab or use the arrow keys. Alt followed by W, P, O. طبعا دي اختصارها Alt, W, P, O. طبعا outline اللي هي بتظهر بقى فكرة التخطيط بتاع الشريحة. Tab. Slide sorter button. Shift tab. اه اه اشتغل. لا الصوت المزعج ده. تمام تمام. طب الحجرة شطبت ولا ايه؟ ما علينا. طيب. Outline view button. Outline view طبعا اللي هو ايه؟ اللي اللهم صل على سيدنا محمد. فكرة اني الاوتلاين بيعرض الشريحة كشكل تخطيطي طبعا الحاجات بقى الظاهرة من على الجنب ونظام الماوس والكلام ده كله. تمام؟ ماشي. اللي يهمنا سلايد سورتر وتم شرحه المحاضرة الماضية عشان نتحكم في الشريحة كنفسها ننقلها ننسخها نمسحها نخفيها من العرض الكلام ده كله. تمام؟ تاب نوتس بيج بطن تو موف. شحناه. طيب نوت هنحاول نقاوم شويه. نوت بيج هو حجرة. طب بعد اذنكم يعني احنا هنوقف بس دقيقتين نستبدل حجارة المايك بس. طيب خلاص كده نكمل في قائمة فيو. Leaving menu bar. Title placeholder. انت كنت مفتوح القائمة. Tab. Tab. Notes page button. Notes page اللي هو هيعمل بقى على طريقة عرض للnotes page. يعني ايه؟ للملاحظات ممكن اللي هي مكتوبة فين؟ في الملاحظات الموجودة في الباوربوينت. Tab. Reading view button. Reading view وضع القراءة. اللي كنا خدناه قبل كده فين؟ في الوورد. هيدي الشريحة وضعية القراءة بصرف النظر بقى عن فكرة الصور والمؤثرات والكلام ده. Tab. Master Views Group Box. Slide Master Button. To Master move Views Group Box ده طرق عرض اللي هي سلايد ماستر اللي هي صلاحيات بقى أكتر في التحكم في الشريحة وكده كإدارة شرائح. تمام؟ Tab. Handout Master Button. بعد كده عايزين نوتس ماستر تاني. نوتس ماستر اداره الملاحظات. تاب شو جروب بوكس رولر تشيك بوكس نوت. طبعا رولر اللي هي ايه المسطره واختصارها على فكره برضو الت دبليو ار. تمام هنا نوت تشيكد. طبعا لو عملت الاختصار مره هتبقى تشيكد ومره هترجع تاني ايه نوت تشيكد زي ما احنا متعودين. تاب جريد لاينز تشيك بوكس نوت تشيك. جريد لاينز اللي هي الخطوط بالنسبه بقى لفكره الجداول والخطوط اللي هي بتبقى بقى طوليا وعرضيا زي فكره الجداول. تاب جايدز تشيك بوكس نوت تشيك. تمام. تاب طيب نوتس بتن. نوتس بتن طبعا لو ضغطت عليها هتجيب لي ايه ملاحظات. تاب جريد سيتنجز دوت دوت دوت بتن. تاب منيو دايركشن جروب بوكس فيو دايركشن سب منيو فيو دايركشنز اللي هي بقى ايه وسب منيو. دايركشن اللي هي بقى فكره ايه اللي حركه النص او حاجه زي كده صح؟ ايوه. اه سبيس leaving menus. طبعا دي sub menu. Left to right. Right to left checked. تمام. Left to right. Left to right. Followed by W U L. ده جوه direction sub menu. من view. تمام. Right to left checked. طبعا الحركة هتيجي من اليمين للشمال او من الشمال لليمين بتحكم فيها ايه؟ من هنا. Escape. Upper ribbon. اتجاه النص بقى. Direction tab. Object placeholder. تمام. اه سوري. Upper tab. Notes master tab. Menu. Direction group box. View direction submenu tab. Zoom group box. Zoom dot dot dot button. متعودين على فكرة زوم؟ ها؟ اللي بيكبر الشاشة. تمام؟ طيب. Tab. Fit to window button. Fit to window اللي هي بقى ايه؟ يعني يعمل توسعة للنافذة بتاعت ايه؟ الشريحة كعرض على الشاشة. Tab. Color slash grayscale group box. Color button checked. Color. طبعا color button checked هي متحددة ان هي بتعرض الشريحة بالالوان الطبيعية ايه؟ بتاعتها. لا زوم الاولى حضرتك. ايه هو مفيش غير زوم واحدة. لا في فلتر. فيتو ويندو. فيتو ويندو اللي هي بتوسع على مقدار النافذة. تاب. جريت سكيل بتن. تو موف. سكيل طبعا احنا جريت سكيل اللي هي طبعا ايه اللي احنا اتعودنا عليها اللي هي بتعمل مط للشريحة او يعني بتعمل او ايه. سكيل دي نسبة. لا دي درجة من دي درجات الرمادي. اه درجات نسبة. نعم. ايه حمديه مصر ازاي؟ الا شوف انت الاوفيس بتاعك ميد باي ايه؟ هاند اوت مصر. حمديه مين؟ حمديه مصر. مش عارف حمديه مصر ازاي يعني. ده اوفيس ميد باي سوهاج. ما بقول لك ميد باي سوهاج. اه حمديه مصر. Tab. Black and white button. Black and white طبعا باينه قوي. ها محتاجه ترجمه؟ اه ابيض. Tab. Window group box. New window button. Window اللي هي ايه؟ لا ايه؟ شباك مين؟ مين اللي قال شباك؟ مين اللي قال شباك؟ سلوى يعني انت يوم ما تصحي على الشباك. مع اني مروقك في القاعه وقاعد جنب الشباك. ما علينا. طيب ويندو نافذه. فكره بقى ايه نيو ويندو لو هيفتح البرزنتيشن في نافذه جديده. تاب ارينج اول بتن وهكذا. طبعا فكره بقى سويتش ويندوز اللي كانت موجوده في الوورد فاكرينها اللي هي بنقلب ما بين نوافذ الوورد المفتوحه والاوفيس المفتوحه بايه كنترول اف 6 موجوده هنا برضو. موجوده هنا برضو ممكن اقلب ما بين النوافذ بكنترول ايه اف 6 عادي جدا. تاب كاسكيد بتن. تمام. اه تاب موف سبليت بتن تو موف. تمام. Tab. طيب. Menu. Switch window. اهي دي switch windows اهي. دي الحاجات اللي احنا ممكن نستخدمها فين؟ Tab. View. Macros button. وطبعا خلصت Tab. بقى. Leaving menus. Collab. تمام. دي اخر قائمة فين؟ Escape. Object في placeholder. PowerPoint. واعتقد كده اعلنت عن ايه؟ عن انتهاء. يعني ايه؟ الباوربوينت بشكل نقدر نعمل بيه فكرة presentation نملاه بيانات احنا نحط الداتا ونحاول نحط الصور قدر الامكان بمساعدة حد على الاقل في المرات الاولى نحاول نختار التأثيرات نحاول ان احنا نضيف الميديا بتاعتنا نحاول في ده كله. طبعا ما تطرقناش لقائمة فايل لانها ايه يعني ما شاهدتش اي جديد. الفكرة في نفس الاطار اللي كنا بنتكلم فيه في محاضرات ايه مايكروسوفت وورد. خلاص تمام. طيب طبعا مش هنقولنا هنا تمام لان احنا عندنا قد ايه احنا الساعة دلوقتي 5:55 تمام فاحنا ما نهيناش ولكن احنا ان شاء الله عندنا برنامج تاني لسه هنتكلم فيه. تمام. نعم كمقدمة نظرية على الاقل عشان بكرة ممكن نفتح بقى عملي على طول عشان بكرة نعمل ايه نفتح عملي كده على طول ان شاء الله. تمام. مين اللي بيتكلم ورا؟ فاطمه. وانت مش معانا ليه؟ المدرسه معادها الصبح. زوغي زوغي. انت مش موظفه ولا ايه؟ طبعا ده انت لازم تتعلمي الزواغين. طيب تمام. ما انا عارف الموضوع ده ما انا بعمل زيك. والله. طيب مايكروسوفت اكسس 2013. برنامج المايكروسوفت اكسس يا جماعه احنا هناخد عنه فكره يعني، بس ما وعدكوش ان احنا هنفتح النهارده فيه، تمام؟ يعني خلينا ناخد فيه كده ايه يعني لما نيجي نفتح نبدا محاضره من اولها. ايوه انت عايز نقفل ده؟ ايه طب اقفل لك الجوز وعيشي. سبيكرز في اتش دي لا ما الصوت هيطلع في الهواء. سبيس بس لا خلاص انا قفلته لك اصلا. نعم مايكروسوفت اكسس. اه مايكروسوفت ملحقات. اه الله عليك يا اشرف انت رائع انت رائع. حنفي يجود من سوهاج واشرف من القاعه. حمديه ماستر. تمام طيب المهم ايه النهارده النهارده اه تمام طيب مايكروسوفت اكسس 2013. مايكروسوفت اكسس بشكل عام هو البرنامج الخاص بانشاء واداره واعداد قواعد البيانات. تمام انشاء واداره واعداد قواعد البيانات. يعني هقول لك ايه الفرق بينه وبين اكسل. ايه نفس الكلام قلناه هناك. لا احنا الكلام اللي قلناه هناك في الاكسل قلنا هو برنامج الجداول الالكترونيه، وقلنا ان شغله الشاغل اولا الحسابات. نعم نعم كده تمام تمام. مقدمه نظريه. اه تمام. طيب الاكسل كان هو ايه جداول الكترونيه شغله الشاغل الاول هو الحسابات، وقد يدخل في ضمن نطاق عمله اعداد بعض البيانات، لكن مش بالتخصص ان الاكسل اللي بينشئ قواعد بيانات. لكن مايكروسوفت اكسس هو المتخصص بشكل اكبر في فكره قواعد البيانات. ليه بقى مايكروسوفت اكسس الفكره هو الفكره فيه ان انت بتنشئي عارفه يعني نفس الفكره ايه معايا كلكم نفس فكره مثلا حاجه زي مصلحه حكوميه. تمام عندك اداره مثلا اداره للشؤون القانونيه، عندك اداره للحسابات، تمام عندك اداره للارشيف، عندك اداره لخدمه المواطنين، عندك اداره ل ايه للتعيينات، عندك اداره لشؤون العاملين. هو في تعيينات هنكدب على بعض المهم يا تمام. طيب عندك كل الادارات دي كل واحده مستقله بذاتها تمام، لكن ضمن نطاق ايه شغل واحد او مصلحه واحده. تمام نفس فكره الاكسس انا اقدر جوه الاكسس انشئ عده جداول. تمام يعني حضرتك لو في مدرسه جدول ببيانات التلاميذ، جدول باسماء المعلمين، جدول باسماء الاداريين، تمام جدول خاص بالحسابات بالمرتبات، جدول حاجه تاني بقى مثلا زي كده. تمام الفكره بقى في ايه؟ الفكره ان قاعده البيانات الواحده اللي بتضم كل الكلام ده تقدري حضرتك تنشئي مثلا استعلام عن عن مثلا مين، عن مثلا احمد علي. طب الاستعلام ده هعمل فيه ايه؟ انا عايز اعرف عن احمد علي، تمام عايز اجيب اسمه الرباعي، عايز اجيب مرتبه، تمام عايز اجيب نسبه الغياب والحضور بتاعته، تمام مثلا تمام عايز وهكذا. طب كده اسمه هيجي من المعلمين، مرتبه هيجي من الحسابات، تمام نسبه غيابه وحضوره هتيجي ايه هتيجي من حاجه خاصه بالحضور والانصراف، تمام تاريخ تعيينه هيجي من شؤون العاملين، تمام كل حاجه هتيجي من جدول مستقل، لكن تقدري تجمعي كل دوت يجي لك في استعلام واحد. تمام ادي فكره قاعده البيانات. قاعده البيانات مسؤولة عن إدارة أكتر من حاجة في نفس الوقت، بس تقدري في الاستعلام تخلي الاستعلام يدور لك في كل الحاجات دي. طبعا ده كله بيطلع لك في جزء من الثانية. تمام؟ إيه؟ زي فكرة الدليل بالضبط. مين؟ حنفي. أنا عارف. تمام؟ لأ الفكرة بقى أنت ممكن تعمل ده بالإكسل إن أنت تملاه بيانات، لكن تقدر تقولي هتطبق الاستعلام ازاي؟ عشان تطبق الاستعلام انت عايز تجيب كل حاجة لوحدها، عايز تروح على عمود مثلا الارقام او المرتبات وتعمل فلتر تطلع بيه مثلا اللي بيقبضوا اكتر من كذا، هيطلع لك كذا نتيجة، عايز تطبق فلتر على الاسماء، انا عايز الاسم بتاع كذا. تمام؟ هيجيب لك الاسم بالصف بتاعه كله. تمام؟ ولكن انت ممكن تكون الصف مش محتاجه كله، انت محتاج نتائج معينة، انجاز وسرعة، وعايز تطبع تقرير عن الموظف الفلاني. تمام؟ فانت بالتالي بتنجز لما بتحدد في استعلامك في الاكسس الخطوات اللي انت عايزها. تمام؟ انت يا سيدي انت مش عايز تاريخ ميلاده مثلا، التقرير بتاعه انت مش عايز تاريخ ميلاده. لا ما حصلش الكلام ده، لان ده فلتر مش سيرش. حضرتك انت بتحكي على فلتر يعني تنقية مش سيرش. انت كده نقلت من فكرة فلتر لفكرة سيرش. تمام؟ دي الفكرة. انما السيرش بقى او الاستعلام في الاكسس هنلاقي اسمه كويري. اسمه ايه؟ كويري يعني استعلام. انا بنشئ استعلام. تمام؟ ايه هو ده الكويري؟ ممكن. تمام؟ طيب الاستعلام اللي انا بنشئه في الاكسس يا جماعه انا اللي بحدد له دور لي في ايه. تمام؟ تمام. يعني مثلا احمد علي ده عنده كل تاريخه، عندي اسمه، عندي تاريخ ميلاده، عندي عنوان سكنه، عندي رقم تليفون البيت، عندي رقم تليفون الموبايل، عندي نسبة الغياب والحضور بتاعته. تمام؟ عندي تاريخ تعيينه، عندي تاريخ لو هو متعاقد اتثبت امتى. تمام؟ عندي مرتبه بيقبض كام، بيتخصم منه كام تأمينات، كام ضرائب، كام مش عارف ايه، اجمالي الصافي بتاعه كام. يعني عندي تقريبا كل الداتا بتاعته. تمام؟ جه الطلب مني انا كقاعدة بيانات. لا انا لا لا لا ما تعتذرش عادي خالص، هو امل هي اللي بتقرا يعني، فعادي يعني اكتب زي ما انت عايز براحتك عيش. تمام؟ امر الرن. بس الفكره انت هتشتغل على ايه؟ احنا ما قلناش حاجه. وعموما امر الرن لو عايزه MS Access. بس لا سي ايوه خليها دبل سي لو سمحت عشان تبقى الطف ممكن. معلش. معلش. المهم لا مفيش مشاكل، هي اكسس اي دبل سي اي دبل اس. تمام؟ طيب خلاص. طيب انا بقول كفكره. تمام؟ يعني دي طريقه الاستعلام. انا بقى طلبت تقرير عن احمد علي، انا بضرب التقرير، بضرب المثال على احمد علي الراجل تبعنا. يعني غلط مش بيفتح. ممكن ايه؟ لا صدق انا ما عنديش لا ام اس اكسس. تمام؟ ايه؟ انا قلت ام اس مش ام ايه؟ فتح. لا طبعا فتح. لا يا في ايه يا جماعه؟ لا. تمام؟ القاعه كلها فتحت يا حنفي. الحمد لله. تمام؟ طيب ممكن فتحنا الاكسس نقفله تاني. نعم. تمام؟ طيب الفكرة بقى الطلب مني تقرير عن أحمد، التقرير ده يشمل التالي، يشمل إيه؟ التالي: يشمل اسمه الرباعي، يشمل تاريخ تعيينه، تمام، ويشمل اجمالي مرتبه بس. لو على الاكسل وعملت فلتر على احمد علي هيجيب لي الصف كله بتاعه بكل بياناته، صح ولا غلط؟ هيجيبه لي بكل بياناته، ما هو احمد علي وبياناته كلها مترصصه جنبيه، صح ولا غلط؟ لان الاكسل وحده واحده، صح؟ يعني وحده متكامله كده على بعضيها، وانا نقي منها واحد بقى اكتب تقرير، تمام. انما في الاكسس بقى ايه النظام؟ هعمل كويري واقول له دور لي على احمد علي، هيقول لي انت عايز ايه عن احمد علي؟ هقول له انا عايز الاسم، تمام، هقول له عايز صف المرتب وعايز تاريخ التعيين. كده انا اديته السكك اللي ايه اللي هيدور فيها. الاستعلام دوت بيطلع لي عباره عن تقرير مكتوب عن احمد علي ان ده اسمه احمد علي، احمد علي عبد المعطي، صح، ابو المعاطي، سوري معلش انا بعتذر يا باشا، احمد علي ابو المعاطي، تمام، وتاريخ تعيينه كذا كذا كذا، واجمالي مرتبه كذا وكذا وكذا، مكتوب لي على هيئه تقرير، بدل ما لسه هنقل واعمل واظبط، برنت اطبع سلم، خلصت، خلصه كده، تمام. انجاز ولا مش انجاز؟ انجاز في البحث، وانجاز في سرعه، في سرعه اصدار ايه التقرير، تمام. طبعا ده لو معمول بيه في مصالح زي السجل المدني او حاجه زي كده، او زي الارشيف، بدل ما اروح لموظف واقول له دور لي ويقول لي فوت علينا بكره ويقعد يدور لي على شهاده ميلاد ولا بتاع في الارشيف من 9 الصبح ل 2 بالليل، ولا يعمل لي زي فيلم عوكل ويطلع يجيب الحاجه من فوق والسلم ينزل بيه ومصر كلها هتسنن والجو ده، تمام. طبعا لو الكلام دوت كله معمول ارشفه الكترونيه على قاعده بيانات زي الاكسس، الفكره كلها ان انا هدخل للموظف اقول له لو سمحت انا عايز كذا كذا كذا على جهاز كمبيوتر، تك تك تك تك تك، كتب على الكيبورد، ويا سلام بقى لو بيكتب زي اشرف بايديه ورجليه على الكيبورد، يا لهوي. تمام، ايه انت مش فارقه كتير يا شيماء، بصراحه كانك بتحسسي برضه على الكيبورد، ما علينا. المهم طيب الفكره ايه؟ تمام، هيكتب ده، هيروح مطلع له اللي انا عايزه على الشاشه، برنت اتطبعت، اتفضل يا فندم. الموضوع ما خدش اكتر من دقيقه، تمام، يا شوفوا مدى توفير الوقت هيبقى عامل ازاي، تمام. زي فكره 140 دليل بالظبط. 140 دليل طبعا مش شغاله على الاكسس عشان ما نبقاش بنقول معلومات مغلوطه، تمام. 140 مش شغاله على الاكسس، ولكن شغاله على ابلكيشن خاص بيها، بس بنفس فكره قاعده البيانات بتاعه الاكسس، وهم عاملين لهم اكسس كي هناك، ان انت مثلا تضغطي على اف كذا تطلع لك المحافظه، اف كذا تطلع لك المدينه، اف كذا تطلع لك رقم التليفون، ايه بالظبط كده. هي هم عاملين مبرمجين الابلكيشن بتاعهم على كده، ان هو كل مثلا كي تضغطي عليه يطلع لك بيان معين او معلومه معينه، ولكن فكره الابلكيشن نفسها متاخده، يعني متاخده تصميما حاجه شبه الاكسس، تمام. نعم يا اشرف، انا انا رحت، لا انا رحت واتحكالي، انا رحت شركه اكسيد فرع انا، تمام، وخدت البرنامج اكسسبل جدا جدا، وخصوصا يعني ايه، لا اشرحه لك، انا عايز اطبق عمل، يعني اشرح نظري. انا اتشرح لي البرنامج من الترينر اللي كانت عندهم هناك، اللي كانت موجوده، تمام. ما هو الفكره ان ال17 اللي تعينوا في انا في اكسيد كانوا، كنت مدربهم تبع دايزن، فانا رحت هناك في زياره ليهم، فشفت الدنيا، وهم عارفين ان انا دربت دول طبعا ووديتهم لهم هناك، لا بعد التدريب انا دربتهم على حاجات معينه كانت مطلوبه مني ودربتهم عليها، وهم راحوا استلموا الشغل هناك وكملوا تدريب على الابلكيشن، نفس الفكره، تمام. طيب دي حاجه كمان اتحكى لي في الدليل، انا خطيبتي اصلا كانت شغاله في المصريه للاتصالات، فاتحكى لي على الدنيا كلها، برضه كانت هي ثابت الشغل حاليا، لا وانت صادق، ده هي ثابتها عشان تستعد للمجيء اسيوط، ما علينا. طيب خلاص. طيب دي يعني نعم. لا ما هو ما فيش فرع عندنا ال 140 حضرتك. نبقى نتكلم في الموضوع ده بعدين مش هنشغل الناس معانا يعني. طيب دي فكرة مايكروسوفت اكسس باختصار، ان هو برنامج مش بيئة كتابية زي الوورد، مش بيئة خلايا زي الاكس زي الاكسل، مش بيئة شرائح زي زي الباوربوينت. نعم ايه، ولكن هي البيئة جدول، هو جدول زي الاكس زي الاكسل، ولكن احنا جدول الاكسل اللي شفناه ما شاء الله مترامي الاطراف بشكل بشع. تمام ايه، ربنا مبارك فيه وزيادة كمان على رأي احمد منين، يا رب ادينا بعدد الصفوف دولارات مش هنسهله. ايه الاكسس بقى، الجدول اللي بينزل لنا باي ديفولت بيبقى عبارة عن صف واحد وخلية وعمودين بس. طب استنى انا جاي لك. سمية بتقول انها هتحاول تبعت الملخصات، هي اتاخرت فيها وبتعتذر للناس اللي كانوا متابعين ملخصاتها. ويك بتقول ان هي بكره عندها جامعه وبتسمع انهم غيروا المدير، فبتدعي لكم ان انتم تدعوا لها علشان تقدر تكمل معانا الدوره، يعني هي حريصه جدا على استكمال الدوره. لا على اخر يومين يا سمية يا بس لا ان شاء الله ربنا ييسر لك الامور كده وتقدري ان شاء الله تتابعي المتبقي معنا ان شاء الله. احنا خلاص يعني طولنا عليكم يا جماعه، وسيا يلا فاضل يومين ان شاء الله ونقول باي باي ان شاء الله. يومين ثلاثه براحتها براحتها يا مستر. تمام الفكره ان الجدول بتاع الاكسس تمام ديفولت بيشمل على ايه، صف وعمودين. هل ده قابل للزياده؟ ها قابل للزياده بالشكل اللي انا عايزه، وزيادته احلى كمان من فكره ان انا يعني هو اوتوماتيكيا بيزيد كل ما انا زودت في الداتا من غير تدخل مني. تمام ده كويس. قاعده البيانات بقى ممكن تحتوي على اي عدد اللي انتوا عايزينه من الجداول. تمام يعني الفكره بقى مش زي الاكسل صف وارمي جنبيه يعني صف مثلا او عمود فيه اسامي وكل اسم ارمي جنبيه بياناته وخلصنا. لا ده انا الفكره هنا ان انا اقدر كل نوع من انواع البيانات اعمل له جدول مستقل عشان تبقى الدنيا ايه مترتبه اكتر. يعني قاعده البيانات ممكن تحتوي على 15 20 جدول من جوه. تمام طبعا كله على حسب التقسيمه بتاعتنا. ايوه تمام، لان احنا ان شاء الله بعد ما نتكلم عن فكره قاعده البيانات دي بكره ونشوف تقسيمتها ممكن تيجي ازاي والكلام ده كله، اعتقد ممكن تفكروا تعملوها هنا في مركز رؤيه للمتدربين. اعتقد ممكن تفكروا فيها. لا لا لا مش لا مش فكره ده افضل. انت خد بالك من حاجه، احنا اتفقنا من على حاجه معينه يوم 30 واحد اللي بدانا فيه، اتفقنا على حاجه معينه لو هترجعوا هتفتكروها. لا مش حكايه لا تعصب لبرنامج. مايكروسوفت اوفيس دي اسمها مجموعه الاعمال المكتبيه، فهو كل ابلكيشن فيها بيخدم مجال معين. بيخدم مجال معين فين؟ في جزء من اجزاء شغل المكاتب، من فكره من اول تحرير النصوص لحد ان هو مكتب يكون متخصص في انشاء واداره قواعد البيانات، لمكتب متخصص بالنشر الصحفي، لمكتب متخصص بانشاء وتصميم العروض التدريبيه، لمكتب متخصص في الحسابات. حسب بقى كل التخصصات مايكروسوفت اوفيس بتخدمك بالحزمه بتاعتها. اضافه لده انا عارف والله، اضافه لده هي بتحقق لك فكره التكامل ما بين الابلكيشنز بتاعتها. تمام يعني انت لو تفتكر في الاكسل احنا كان عندنا قائمه كامله اسمها داتا. تمام وكان في عنصر فيها اسمه ايه بقى، امبورت اكسترنال داتا، استيراد بيانات من الخارج، ولما شفناها كان بيجيب من مايكروسوفت وورد ومن مايكروسوفت اكسس. تمام كذلك هتلاقي في الاكسس برضو حاجه اسمها داتا تولز، تمام. وفيها فكرة برضو import external data وهتلاقيها بتجيب من الوورد ومن الاكسل. انا فاهم والله. لا انا فاهم. الهندسه الصوتيه تلاقي مثلا في الاول يكلمك عن الجولد ويقول لك ايه المميزات اللي فيه. سيب الجولد ويروح للاوديشن يقول لك انسى بقى الجولد خالص ده باشا. لا لا لا احنا بقى الفكره هنا احنا بنتكلم عن حزمه كل برنامج بيخدم في مجال ولازم نعرف بقى ايه نوظف الدنيا صح. ما انا ممكن فعلا يعني ممكن اللي اعمله على الاكسس اعمله على الاكسل مفيش اي مشاكل. ده جدول وده جدول وده بيتملي بيانات وده بيتملي بيانات. نعم. الادوات الباقيه في مايكروسوفت اوفيس عندها فكره؟ بصي هغشك لو قلت لك كلها طبعا ما عنديش فكره عنها كلها طبعا. ولكن الفكره الكامله اللي انا كونتها يا استاذه سميه عن البرامج الاكثر استخداما بالنسبه حتى لسوق العمل عندنا هنا في مصر على الاقل. تمام. انما ما اقدرش اقول لك ان انا عندي فكره عن كامل حزمه مايكروسوفت اوفيس ده يعني يبقى انا افورت بصراحه. تمام. طيب الفكره زي ما بقول لكم احنا ممكن في الاكسس نعمل يعني نعمل اللي بيتعمل في اكسس يتعمل في اكسل. ده جدول وده جدول وده بيتملي بيانات وده بيتملي بيانات صح ولا غلط. لكن الفكره ان الاستفاده من البيانات دي لما اجي اجيبها من اكسس هتبقى ازاي ولما اجي اجيبها من اكسل هتبقى ازاي. تمام. نعم. من ناحيه ايه؟ ماشي. الفكره كلها الاكسس تخصص اكتر. الفكره كلها بالظبط مش هو اريح تنظيما ان انا بتكلم بقى انا مش بتكلم بقى في فكره حسابات او قاعده بيانات عشان اعمل حسابات معينه. لا انا بتكلم قاعده بيانات لغرض قاعده البيانات نفسها. تمام. يعني انا دلوقتي عايز اعمل قاعده بيانات للمتدربين هنا بكل تفاصيل قاعده البيانات دي. تمام. هو في ايه في مايكروسوفت اوفيس ادوات ثانيه غير اللي احنا درسناها؟ ده في اكتر من 17. طب اقول لك على حاجه يا سميه. افتحي المايكروسوفت اوفيس سب منيو واتفرجي على اللي جوه. مين اللي سال؟ حنفي. طب افتح يا حنفي افتح السب منيو بتاعه المايكروسوفت اوفيس وعيش. تمام. عندك مايكروسوفت بابليشر، عندك مايكروسوفت انفو باد ديزاينر، عندك مايكروسوفت اوتلوك، عندك مايكروسوفت ايه تاني يا ربي لا في حاجات كتيره حتى اساميها مش مفتكرها. عندك مايكروسوفت وان نوت. في كلام كتير قوي لدرجه في بعض الحزم الاوفيس اللي بتنزل كامله اكتر بتبقى نازله شامله مايكروسوفت فرونت بيج لو تصميم المواقع. تمام. يعني لا كلام كتير قوي في حزمه الاوفيس. تمام. طيب الفكره اني انا زي ما قلت لكم انا عامل قاعده بيانات لغرض ان يكون عندي عندي قاعده بكل الناس. انا عملت قاعده بيانات بالمتدربين اللي عندي هنا. تمام. حطيت اسمائهم الرباعيه، عناوين بيوتهم، ارقام تليفوناتهم الشخصيه والارضي المحمول والارضي. تمام. حطيت مؤهلاتهم الدراسيه او سنوات دراستهم. تمام. حطيت تواريخ ميلادهم، حطيت كل البيانات دي كلها. اجي مثلا بنجهز لكورس زي كده. تمام. ممكن كمان احط رغباتهم، ايه الدورات اللي هم مستنيينها من المركز هنا من مركز رؤية، حتى رغباتهم ممكن تتحط من ضمن ايه البيانات. تيجي امل تقول احنا هننظم كورس مثلا في مايكروسوفت اوفيس مثلا. تمام. طب تيجي بقى عايزه تدور هنا على المتدربين، اول حاجه تدور بفكره الرغبات. مين اللي كان سايب لنا هنا يا جماعه فكره ان هو عايز تدريب اوفيس؟ تروح مدوره في الفكره دي. دي الاكسل اللي هيخدم فيها؟ ما يخدمش. الاكسس هنا اللي هيخدم. تيجي مثلا يطلع لي لا ده اللي كانوا كاتبين اوفيس مثلا فاطمه، مثلا احمد علي، عمرو، معتز، وهكذا. طب اجي بقى اكيد وانا نفسه لو فتحتها ممكن ما افهمش برضه يا سميه ما تفهميش. انا بس خليتك فتحتيها عشان تشوفي ان الحزمه يعني كبيره. الحزمة كبيرة ومخدمة يعني على مجالات ممكن تكون أكبر من استيعابنا إحنا كأفراد. يعني هي الخدمات بتتقدم لشركات، لمكاتب، لدور نشر، لصحف، لمجلات، يعني موزعة خدماتها على فكر مؤسسي مش فكر إن إحنا كأفراد بس. تمام؟ طيب دي الفكرة بقى اللي أنا بتكلم فيها في الأكسس، إن هو أنا بعمل بيه اللي لما اجي استفاد الاكسس ما يخد الاكسل ما يخدمش زي ما بيخدم ايه الاكسس كده. احنا يعني اعتقد الفكره وصلت بالنسبه لكم، وعن الفرق في الاستخدام ما بين الاكسل والاكسس. فاطمه معايا؟ ماشي. ورا معتز واحمد اسلام. ها تمام. طيب كده احنا نكون نهينا كلامنا عن الاكسس كمقدمه نظريه. تمام. وبالمره وبسبب حنفي خدنا كمان امر الرن اللي بيتكتب في الاوفيس عشان يفتح لي ايه الاكسس. طبعا هنعيده بكره تاني لان بدايه محاضرتنا مكانكم. ايه مكانكم ده حلا؟ اقعد يا اللي واقف هناك، اقعد. اقعد. تمام. طيب كده بكره ان شاء الله بدايه محاضرتنا على طول مع فتح برنامج ايه مايكروسوفت اكسس. تمام كده نبقى احنا هنا النهارده سيشن 2 من المحاضره رقم 13. نتقابل بكره في 14 ان شاء الله. المايك مع امل. ثواني خليكم يا شباب. بالنسبه بس اول طبعا بشكر معتز على المحاضره. وبالنسبه للشباب اللي في القاعه بس يا جماعه الملفات بتاعتكم، الملفات بتاعتكم من فضلكم هاتوها لي. الصور من كل الشهادات والاوراق اللي انتوا حصلتوا عليها، حتى الناس اللي في ثانوي هتقولي الورق بتاعكم، يعني حتى لو ما عندكوش غير شهاده الثانويه هاتوها. هات صوره من المستخرج شهاده الميلاد، صوره من صوره البطاقه لو هي لو معاكم. وطبعا هنابديت، يعني هنعمل ابديت للملفات دي، كل ما يبقى في ورق عندنا نجيبه. وطبعا الصور الشخصيه يا ريت ما ننساهاش بس من فضلكم. ودلوقتي بننهي معاكم المحاضرة 13 من محاضرات مايكروسوفت اوفيس 2013 في اليوم 13، بس الساعة دلوقتي مش 13. الساعة 17، يعني الحمد لله الساعة خلفت معانا كويس. نشوفكم. معتز هيموت ويلحق ماتش الاهلي. نشوفكم على خير ان شاء الله يا جماعة. دعواتكم لينا وابقوا معانا. الى اللقاء.